ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. يعني دي من حب الموضوعات أو الدورات اللي الواحد بيحب يديها، يعني ينفع لو يديها على طول ماشي، وفي نفس الوقت من أخوة في الدورات اللي الواحد برضو بيديها، من أحسن دورات، لأن الكلام على النبي، الاجتماع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاجة يعني شرف الدنيا والآخرة. في نفس الوقت الجانب الشاق اللي فيها وهو أن بتذكير الناس دائما بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان مطالب به العمل وللتأسي، فدائما العلم ما دائما ما يحمل على المتعلم أو صاحب العلم حمل إضافي. فيروى عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو إمام أهل السنة، وكان يحفظ أكثر من مليون أثر. مليون أثر يعني بالأسانيد المختلفة، يعني ممكن حديث واحد مثلا زي إنما الأعمال بالنيات يبقى حفظه بمئتين سند طرق رجال، حتى أطمئن أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد مختلفة. فكان الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن كان مطلوب من قبل السلطة، فكان إيه يتنقل، يعني مختبئ، فكان مختبئ عند أحد أصحابه، فاختبأ ثلاثة أيام. ثم في اليوم الرابع قال له يعني إيه، يعني ابغي لنا مكان آخر ننتقل. فقال له لا، أخشى عليك إيه العين، يعني هتتشاف وانت بتنتقل وهو مشهور وكذا. فقال له إيه، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام، وما كنا لنأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الرخاء ونتركها في الشدة. يعني أنا يعني هو حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قعد في الغار 3 أيام، يعني لو حد عارف الحديث يعرف النبي قعد 3 أيام ومش هو مش قادر يتحمل قلبيا أنه هو سامع أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام ويخالف هذه السنة، هو مش قادر يعمل ده. بل أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجامة وأعطى الحجام درهم أو دينار، فاحتجم وأعطى للحجام درهم أو دينار. فكان اللي هو إيه العلم دائما بيحمل على الإنسان حمل إضافي، حمل التأسي اللي هو العمل بالعلم، خلاص. بل أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما دخل عليه أحد الناس في مرضه، فسمع الإمام يتأوه، يعني المريض اللي، فقال حدثني فلان عن فلان أن طاووس ده تابعي مش صحابي، بس إمام أهل اليمن من التابعين، كان يكره التأوه. فما سمع أحمد بن أحمد متأوها حتى مات. يعني هو ما قالوش ده النبي اللي قال ولا صحابي، ده قال له إيه تابعي. ليه؟ لأن الطبقة الأولى دي كانت دائما لا تعمل إلا بخبر. يعني إيه؟ حديث سفيان الثوري، إمام سفيان الثوري من أئمة الحديث الكبار، فكان يقول لأحد أصحابه يعني إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني أي حاجة عايز تعملها حاول أن يكون لك سلف، يعني حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة أو كذا، ليه؟ حتى إيه؟ تأمن. وكان الإمام أحمد لا يجيب في مسائل الفقه إلا بالمأثور، بالمأثور. وهو من ساعة اطلاعه على السنة، بل يعني يقال في حق أحمد ما لا يقال في غيره، أنه يعني يقال في أحمد يصدق فيه أنه استوعب السنة كاملة حفظا. فكان الإمام أحمد سأله الرجل، قال الرجل يمرض مريض، يفطر في الصيام؟ فقال يفطر. قال يجامع؟ قال لا أدري. فقال له الرجل مريض يفطر في الصيام؟ قال يفطر. قال يجامع؟ قال لا أدري. فقال له طب قل برأيك. يعني فقال له إيه، ما وردش، يعني أنا ما عنديش آثار في ده، بالرغم من الصيام منصوص عليه، طب قيس. قال له إيه، فالرجل بيقول له يعني أنت لا تتكلم إلا ما جاء فيه الأثر. قال لعلنا نحسن ما جاء فيه الأثر، يعني بس إحنا إيه نلتزم بالإلجاء بالمروي وكذا. فده إيه، ده الجانب الثقيل في المسألة، إن هو كلما نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فبيزداد الإنسان حمله في العمل، وده يعني إيه شيء مش يعني وكأنه واجب أو أمانة التأسيس. طب الواحد لو عجز عن العمل، فيكفي أنه يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم أحبه خلاص، فينجو بحب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا أنس بن مالك يقول لما أتى الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له وماذا أعددت له؟ قال له ليس كثير صيام ولا صلاة ولكن أحب الله ورسوله. فكان النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت أو الرجل مع من أحب أو يحشر الرجل مع من أحب. فكان أنس بن مالك يقول فيعني ما سعدنا بحديث في الإسلام مثل سعادتنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ فهو سيدنا أنس يقول تتمت لما روى الحديث يقول وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعملهم. فالواحد إن لم يبلغه العمل يعني إيه؟ جمعوا الحب مع من أحب. فلعلنا بحسن التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ نصدق في حب النبي صلى الله عليه وسلم فنحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في مقدمة لابد منها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأنبياء من قبله هم رحمة الله عز وجل للناس، هم رحمة الله عز وجل للناس. فالله عز وجل لما أراد أن يرحم الناس أرسل إليهم الرسل، ولما أراد أن يرحم الناس إلى يوم الدين أرسل محمد صلى الله عليه وسلم يعني خاتم الأنبياء والمرسلين. فعن عياض المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل ما نحلت حلالا أو كل ما نحلت حلال، يعني كل ما رزق رزقته لعبدي فهو حلال. يعني الله عز وجل كتب أرزاق العباد حلال، وإن هم يعني استعجلوا أرزاقهم بالحرام يعني منع عنهم الحلال وإن كان قد كتب. يعني هو لو واحد سرق 1,000,000 جنيه هو كان مكتوب له 1,000,000 جنيه. فكل ما نحلت حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يعني الله عز وجل خلق عباده كلهم حنفاء، الحنيف اللي هو إيه؟ المائل عن الباطل إلى الاستقامة، يعني هو مستقيم خلاص. فالله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني كلهم على الفطرة على الإسلام وعلى التوحيد. وإنهم اجتالتهم الشياطين عن دينهم، فالشياطين هي التي أدخلت على الناس الشرك والوثنية وإنكار الله عز وجل والإلحاد بالله عز وجل وهكذا خلاص. فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وده فعل الشياطين مع بني آدم. وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فإن الله عز وجل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة عيسى عليه السلام 600 سنة، فكان الناس كلهم كل الناس على الأرض العرب والعجم إلا بقايا من أهل الكتاب اليهود والنصارى كانوا على دين، يعني كانوا على الإسلام. وما من نبي أرسله الله عز وجل إلا بالإسلام، الإسلام هو أن يسلم الإنسان نفسه إلى الله عز وجل اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لو بعث فيه، يعني هو يؤمن بالنبي الذي بعث فيه وأن يأخذ على نفسه عهد أنه يؤمن بمحمد لو رآه، وده شرط خلاص. زي المسلمين احنا بنؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ننكر أي نبي من أنبياء الله الذي بعثهم إلى الناس، يعني من محمد حتى آدم عليه السلام تمام، وعلى أنهم أنبياء يعني هم بشر ولكن هم من خير البشر أو هم خير البشر. طيب وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إما واحد وثني أو هندوسي أو بيعبد وثن أو بيعبد كوكب أو بيعبد ملك أو بيعبد وهكذا، كل الناس على باطل. فنظر الله عز وجل فمقتهم، والمقت هو يعني أشد البغض المقت خلاص، إلا بقايا من أهل الكتاب اللي هم بس لسه على الديانة الصحيحة، قليل جدا من اليهود وقليل جدا من النصارى اللي هم على الإسلام الحق. أما اليهودي الذي خالف كتابه أو حرف في كتابه فهو ليس من الإسلام في شيء، وكذا النصراني الذي على النصرانية الحقة كقصة مثل قصة سيدنا سلمان الفارسي. سلمان الفارسي كان على المجوسية يعبد النار، ثم لما رأى ناس من أهل النصرانية وكانوا على الإسلام، يعني هو من أتباع عيسى عليه السلام ولكن على النصرانية الحق، يعني يرون أن عيسى عليه السلام بشر نبي مرسل وليس إله أو ابن إله حاشا لله تمام، إلا بقايا من أهل الكتاب. فقال يا محمد إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا أي أهلكهم أي أهلك كفارهم، فقلت ربي إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، يعني لو أنا قتلتهم فهم هيضربوني، يشق رأسي ويدعوه خبز، عارفين الخبز لو حد كسره كده فيشق رأس النبي صلى الله عليه وسلم لو قتلهم وقد فعلوا. خلاص رب إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، فقال استخرجهم كما أخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل رحمة بالناس إذا رأى عباده ضلوا فيرسل إليهم الرسل حتى يعيدوهم إلى الجادة وإلى التوحيد. فدي وظيفة إيه؟ وظيفة الرسل. طيب أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني ليس بدعا من الرسل، فهو نبي كإخوانه من قبل ذلك من الأنبياء، ولكن يمتاز عن بقية الخلق بشيء. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، يعني الله عز وجل أعلم بخلقه قبل أن يخلقهم. فقال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه وبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. وكأن الله عز وجل لما نظر إلى قلوب العباد اصطفى يعني خير قلوب العباد، وهو قلب محمد. عشان كده احنا ما بنيجي نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نحن نتكلم عن خير قلب ونظر الله عز وجل إليه في قلوب عباده، يعني الله عز وجل اختار هذا القلب وقال هذا خير قلوب عبادي، واختار خير القلوب بعد محمد صلى الله عليه وسلم فجعلهم أصحابه. خلاص، حتى المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي، فيقول في قوله عز وجل في القرآن: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فيقول عبد الله بن عباس في تفسير عباده الذين اصطفى، يقول هم النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا لما نيجي الناس بتتكلم نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتكلم عن الرسول من الرسل. خلاص، فهو رحمة الله عز وجل إلى الناس. لما الله عز وجل أراد أن يرحم الناس مما هم فيه من الشرك والبعد عن طريق الله عز وجل الحق، كما نرى من عادات الجاهلية والوثنيات والشرك وكذا، أراد أن يرحمهم فبعث إليهم الرسل. ولما أراد أن يرحم الناس إلى يوم الدين أرسل خير قلوب عباده إليهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب احنا قلنا ايه فضيلة الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم او التعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد هو التعرف على خير قلب في قلوب العباد، ده واحد. اثنين، لو تعرفت عليه احببته، ولو احببته انجاك حب النبي صلى الله عليه وسلم، وان لم تعمل بعمله. حديث انس اللي احنا اسلفنا قلناه، فحديث الاعرابي اللي هو قال له ايه، قال له متى الساعة؟ فقال ماذا اعددت لها؟ فقال ليس كثير صيام ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. فسيدنا أنس يقول: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر إلا ما عمل بعمله. فده يخلي إيه؟ اثنين يعني أربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يمسه جسمانيا أو سمعيا أو حتى في السيرة فهو مطهر لهذا الشيء قلبا وقالبا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عنه سيدنا جابر بن سمرة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج إلى الناس يمشي في الأسواق كما وصفه الله عز وجل في كتابه، يعني ليس ملكا، رجل كالناس، يعني يمشي في السوق ويتزوج النساء، ويعني في يعني ليس سلوك ملك ولكن سلوك نبي. فيقول: قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت معه، فاستقبله ولدان، شوية صبيان صغيرين، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، يعني كل طفل يجيله فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح إيه؟ خده الأيسر وخده الأيمن، وأما أنا فمسح خدي، يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسح إيه؟ خد واحد بس، فوجدت ليده بردا وريحا، يعني لما استشعر كف النبي صلى الله عليه وسلم فوجده إيه؟ رطبا كده، وفي نفسه وريحا، يقول: كأنما أخرجها من جؤونة عطار. جؤونة العطار دي حاجة زي سلة كده الناس بتضع فيها العطر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم غمس يده في جؤونة عطار مليانة مسك وطلعها، وكأنه هذا الريح وهذا إيه المس. فكان الخد الذي مسحه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من الخد الآخر، يعني هو بعد كده لما عاش، فالخد الذي مسه النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل من خد الآخر. وكما الرجل الشاعر الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما فاستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إيه؟ لا فضل الله فاك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فضل الله فاك. لا فضل الله فاك يعني الإنسان لو كبر في السن تسقط أسنانه، فده فضل الفم يعني أنه إيه؟ تسقط. قال له لا فضل الله فاك. فظل الرجل بأسناني حتى بلغ المئة، يعني كان سنه 100 سنة ولا حاجة، ولكن أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وده طبعا ده مشهور متواتر في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائصه ايه؟ الجسمانية خلاص، وكذا خصائص القلبية. فمن تعلق قلبه بالنبي صلى الله عليه وسلم والتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم سار معه دخل ايه؟ دخل الجنة. بل ان يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا خصيصة من دون الذكر. حديث هو من حديث كان يعظمه شيخ الإسلام ابن تيمية جدا وابن القيم، حتى بعض الناس أفردوه ببحث يعني، عن عبد الرحمن بن سمرة ابن حبيب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في صفة بالمدينة، الصفة دي اللي هي المكان المغطى اللي كان بيأوي إليه إيه؟ فقراء المدينة، فقراء الصحابة. فقام علينا وقال إني رأيت البارحة عجبا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم من الأيام وقص عليهم رؤيا رآها في ليلة البارحة، قال إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. يعني الرجل وكأنه عمره ينقضي، ولكن الرجل بر الوالدين بيطيل في العمر وفي الرزق. ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، يعني كاد أن يهلك ولكن استنقذه الوضوء. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، يعني أحاطت به من كل جانب، فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه. ورأيت رجل من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجل من أمتي يلتهب أو يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيامه شهر رمضان فأسقاه أرواه. ورأيت رجل من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد فجاء غسله من الجنابة فأخذ بيده وأقعده إلى جنبي. ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها، يعني هو محاط بالظلمة من جميع الأماكن، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخله في النور. ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسي. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمي فقالت يا معشر المسلمين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب فجاء حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهب صحيفته من قبل شماله وهو بتلقى كتابه فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه، يعني الناس اللي من صالحين من أهلي. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. فشاهد من الحديث أنه الرجل إذا تعلق بشيء من العمل الصالح في الدنيا وأعلاه الذكر، ومن أفضل الذكر هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلته الجنة. ديك الورق تمام. بل ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو اصلا المبلغ بالذكر، يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء، الدعاء هو العبادة. حديث كذا، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء هو الذي مستجمع كل يعني الإخبات لله عز وجل والذل والافتقار وإمام أصلا بوجود الله عز وجل، أن أنت تكلمه وتتذلل إليه وتسأله والتبرؤ من حولك وقواتك والدخول في حول الله وقواتك، أنه أنت بتقدرش تعمل حاجة إلا بالدعاء. فالدعاء هو العبادة خلاص، والدعاء يعني هو أم الذكر خلاص. فلما عن الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الذكر أفضل، يعني عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني الإنسان في اليوم بيقوم بإيه؟ بأذكار وأدعية في الصلاة وفي الصباح والمساء وفي الأعمال الراتبة وكذا. فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني مقدار الصلاة دي قد إيه من الأذكار في اليوم؟ فقال: ما شئت، يعني قد ما تقدر. قال: قلت الربع، يعني خلي نص ربع الأذكار في اليوم صلاة على النبي فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، يعني أنت لو زودت عن كده يبقى أحسن لك. فقلت النصف، خليهم نص، قلت نص الأذكار اللي بقولها في اليوم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، لو زاد على نصف. قال: فقلت فالثلثين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، يعني كل الصلاة في لغة العرب يعني إيه؟ الدعاء، يدخل فيها معنى الدعاء. وأحيانا الصلاة لو السياق بيقول يبقى هي الصلاة، الصلاة المخصوصة اللي هي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتشهد والتسليم خلاص. فهو هنا يقصد الصلاة اللي هو إيه؟ الدعاء. فقال قلت فالثلثين. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، يعني لو فعلت ذلك جعلت ذكرك كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا كفاك الله همك ما أهمك في اليوم من أمر الدنيا والآخرة خلاص، وغفر لك ذنبك خلاص. وهو يعني من أجل الحديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة ما قدمنا به الكلام هو أن الرسل هم رحمات الله عز وجل التي يرحم بها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم، يعني خاتم الرسل، وهو إيه؟ يعني سيد الخلق جميعا. حتى يقول في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، يعني محدش بيحب يتمدح أكتر من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، يعني حتى استهلك الفاتحة أم الكتاب الحمد لله. فالله عز وجل يحب أن يحمد، يحب أن يحمد. فالحديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. يعني الله عز وجل يغار على عبده أن يعصيه، ويغار على أمته أن تعصيه، فلهذا حرم الفواحش حتى لا يعني يفعل ما لا يرضاه الله عز وجل خلاص. ليس من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل المرسلين مبشرين ومنذرين. يعني الله عز وجل يحب أن يعذر الناس، يحب ذلك، يعني يحب أن يأتيه الرجل بعذره. حتى في الحديث القدسي أن الله عز وجل إذا أحب عبدا فسأله السؤال وألهمه الإجابة، يعني يسأله السؤال ويقول له العذر. ففي الحديث الوارد في القدس، في الحديث القدسي أن الله عز وجل إذا سأل عبده في يوم القيامة يقول: رأيت كذا وكذا من المنكر في الدنيا ولم تتكلم، وأنت تعلم أنه منكر، فلما سكت؟ فمعنى الحديث يقول العبد: يقول يا رب خشيتهم ورجوتك، يعني الناس لا ترحم وأما أنت فترحم. فيقول في الحديث يقول: فإذا الله عز وجل يعني ألهم العبد، يعني أراد أن ينجيه، ألهمه الإجابة، فيقول هذا اللي هو من باب حسن الظن بالله عز وجل، اللي هو يقول يا رب خشيته ومرجوته، فالله عز وجل يغفر له. فما من أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، فلهذا أنزل الكتب وأرسل الرسل. يعني لماذا أرسل الرسل؟ حتى لا يعذب الناس. ولماذا أرسل الرسل؟ حتى يأتي الناس بأعذارهم يوم القيامة خلاص. فلهذا أرسل الله عز وجل الرسل وختمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الأنبياء وإن كلهم يعني كلهم هم عباد الله عز وجل وصفوة خلقه وكذا، ولكن كل نبي له شخصية، كل نبي له شخصية، وكل نبي له يعني قدرة على يعني أن يتحمل من الناس وكذا، خلاص. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، دي دعوة سيد إبراهيم، من تبعني فإنه مني. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول عيسى عليه السلام في القرآن: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع يده وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى، يعني هو خاف على الأمة أن تعذب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكث في الأمة إلى يوم الدين، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، يعني رب الله عز وجل أعلم بالإجابة، ولكن هو إيه من باب التسريع على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمه بالوحي: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يبكي شفقة ورحمة بأمته، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، وهو أعلم، أي أن الله عز وجل أعلم بما يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، يعني أنه من الله عز وجل لا يخزي النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. فكل هذه الأسباب تجعل الإنسان يتعلق به، تعرف يعني يتعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، حتى يدخل في هؤلاء الناس الذين هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويستوجبوا الرحمة. بل أن كثير من المفسرين لما اختلفوا في أرجى آيات القرآن، ففي آيات كثير جدا يتعلق بها إيه العصاة وأصحاب الكبائر، كل موحد يقول لا إله إلا محمد رسول الله، في آيات في القرآن تدخل الناس على الله عز وجل يعني إيه في الرحمة، فتطمع أي إنسان في الرحمة، فتجعل الناس يحسنوا الظن بالله عز وجل، ومن أحسن الظن بالله عز وجل نجا. فيقول بعض المفسرين أن أرجى آية في كتاب الله عز وجل هي: ولسوف يعطيك ربك فترضى، التي خاطب الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. لا، يقولون إسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أحد أو أحد من أمته في النار، فلا يخاف موحد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني أنه لا يرضى حتى لأن أهل الكبائر أن يبقوا في النار أو أن يعذبوا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. دي من خصائص الرسل، كل نبي. مثلا سيدنا نوح دعا على أمته، يعني قعد فيهم 950 سنة لم يسجدوا، فدعا الله، دعا سيدنا نوح على الأرض جميعا، قال: اللهم يعني إيه أنت ذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يعني دول ما فهمش رجل، أنا خلاص. فاستجيبت فيه دعوة نوح عليه السلام، خلاص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، يعني كل نبي دعا إيه دعوته في الدنيا. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه لم يدعو بهذه الدعوة في الدنيا، فهي المقام المحمود الذي للنبي صلى الله عليه وسلم من دون خلق الله عز وجل يوم القيامة، وهو أن إيه أن يكلم الله عز وجل، يبتدئ كلام الله عز وجل فيشفع للناس، فيبدأ الحساب ويشفع في أهل الكبائر من أمته من دون الرسل، من دون الرسل. ما من نبي ولا رسول يوم القيامة إلا يقول نفسي نفسي، ولا يستطيع أن يكلم الله عز وجل في أن يبدأ الحساب أو أن يعني يتغير شكل الموقف، الناس كلها واقفة لمدة 50,000 سنة، ولا يستطيع أحد أن يبدأ الله عز وجل يعني يدخل عليه في الكلام أن يكلمه حتى يبدأ في الحساب، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل في كتابه. طيب، ده احنا كده ايه كنا بنقدم بس بمقدمة لما الفائدة من قراءة السيرة أو سماع السيرة أو معرفة أي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كما تقدم في الحديث أن العالم كله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان في جاهلية وشر، كل الناس إما على عبادة وثن أو شرك بالله عز وجل، أو حتى أن أهل الكتاب كانوا حرفوا كتبهم ولم يصيروا على الإسلام الذي أرسلت به الرسل، خلاص. فالله عز وجل امتن على الناس وبعث محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وده محل الحديث في الأجزاء المتبقية يعني من المحاضرة الأولى، هو هذا العالم، العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه العالم الذي أتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا العرب في جزيرة في شبه الجزيرة العربية كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليس لهم ملك واحد، بل هم كانوا قبائل متناثرة، معظمهم على عبادة الأصنام، معظمهم على عبادة الأصنام، وعدد قليل جدا منهم على النصرانية، وعدد قليل جدا منهم على اليهودية، وعدد قليل منهم قليل جدا يكاد يعد على صابع اليد الواحدة أو اليدين من الحنفاء. الحنفاء دول اللي هم كانوا على ملة إبراهيم، يعني موحدين، يعني هو علم أن ما عليه النصارى الآن باطل في وقته، وأن اليهودية الآن باطلة حرفت خلاص، وأن هناك بقايا من دعوة الرسل متبقية في أذهان الناس، أنه هناك نبي اسمه إبراهيم وكان موحدا لا يشرك بالله أحد خلاص. فالحنفاء دول كانوا معدودين، حتى في ناس بيدخلوا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يسجد لصنم قط حتى قبل النبوة، ومنهم سيدنا أبو بكر الصديق، ومنهم ورقة بن نوفل بن عم خديجة، ومنهم عمرو بن نوفيل، ومنهم قس بن ساعدة، كثير جدا منهم كانوا حنفاء، حنفاء يعني على ملة إبراهيم، ولكن لا يدري شيء من الشرائع، الشرائع، لأن خلاص أثار الرسل اندثرت وتم تشويه الكتابين سواء التوراة أو الإنجيل خلاص. بقية الملل إحنا موجود عندنا الفرس موجودين يعبدوا النار، وعندهم بعض الملل القديمة، موجود الهندوس أو الهنود، وموجودين الصينيين، وموجود الحبش، معظمهم كانوا على النصرانية، بعضهم على النصرانية الحق مثل ملك الحبشة اللي هو النجاشي، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسلم به وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. وبعض الملل الأخرى كان فيه ناس يعني وثنيين في بقية الإيه؟ بقية العالم. ده شكل العالم في قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. طب العرب، العرب وهم في الجاهلية إيه؟ لو أنا عايز أوصف تطور العرب، أحيانا بتتصور العرب من باب النعرة القومية، يعني أقول لك العرب دول كانوا حد كويس حتى في الجاهلية مثلا خلاص، ولكن إحنا بنقول لا، ده بالعكس، كان العرب في جاهلية وشر، عندما وصفوا أنفسهم حتى للملوك لما قدموا عليهم ما قالوا لهمش إن إحنا إيه، احنا كنا حاجه كويسه وبتاع، لكن اول ما عرضوا نفسهم على عرضوا الاسلام على الملوك سواء الفرس او الحبش او كده، قالوا له احنا ايه، كنا في جاهليه وشر، وكنا نائد البنات، وكنا نزني، وكنا نشرب الخمر، وكنا نعبد الاوثان، وكنا وكنا وكنا وكنا، حتى من الله عز وجل علينا بالنبي صلى الله عليه وسلم فاستنقذنا مما كنا فيه. صوره مثلا من صور ما كان عليه العرب في الجاهليه، يعني مثلا العربي ده رجل اللي هو المفروض اللي بعد كده هيبقى راجل اسلام هيستنقذه مما هو فيه. هو الرجل ده كان بيعمل ايه؟ مثلا عند البخاري وغيري عن ابي رجاء العطاردي قال كنا نعبد الحجر، يعبدوا اوثان، فاذا وجدنا حجرا هو اخير منه القيناه واخذنا الاخر، يعني في حجر شكله حلو كده اعبده، حلو ده اله، طب واحد احسن شكله افضل ارمي ده وهات اللي بعده، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، شوية تراب نجمع شوية تراب، ما فيش حجر، فيش آلهة وقاعدين كده فراغ، فنعمل إيه؟ لم نجد حجرا فجمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاتي فحلبنا عليه، جبنا لبن كبنا على التراب عشان يمسك نفسه كده، نعمل منه حاجة شبه الحجر عشان نعبدها برضه، ثم طفنا به، نجيبه شوية تراب حط عليه شوية لبن يتماسك طوف، فإذا دخل شهر رجب قلنا، كانوا العرب عندهم بقايا من الملل القديمه، ملل الانبياء يعني الشرائع، فكانوا في عندهم شهور الحرم يحرموا شهور ما فيش قتال وكذا، فاذا دخل شهر رجب قلنا منصل الاسنه، يعني هو ده الايه اللي بيكسر الاسنه، فيش قتال في رجب، فلا ندع رمحا فيه حديده ولا سهما فيه حديده الا نزعناها والقيناها شهر رجب، يعني هو ايه، الرجل بيجي عند الشهر الحرم يقول لا انا لا اقاتل في الحرم ولا اتعدى وبتاع ولا خلاص، فده حاجة كويسة ده، وفي نفس الوقت قبلها كان بيعمل ايه، الحجر اللي قبله عبوده معاه في حجر احسن، ده اللي هو بعد كده هيبقى صحابي ووجوه الناس وهيفتحوا العالم، بس لما يفتحوا العالم يفتحوا بأني عقلية، العقلية دي بتاع التراب وشوية لبن ولا بالإسلام الذي استنقذهم من مما كانوا فيه من جاهلية وشر. اتنين، الإسلام اللي هو جه جعل قلوب الصحابة من ألين القلوب وأرق القلوب، ويعني الإسلام مليء بالرحمة لدرجة يعني عايز يخلي الناس كلها ترحم كل شيء، ترحم الحجر والشجر والنبات خلاص بيخلي العلاقة كده يعني علاقة مضاد بالرحمة. هؤلاء هم العرب دول كانوا وصفهم في الجاهلية إيه؟ فيما يتعلق به بالرحمة وأعمال القلوب بتاع. عند البخاري الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العربي فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام، من أول قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى قوله تعالى: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. أي أن الله عز وجل وصف ما كان عليه من الشرك وغير الهدى والجاهلية والشر. طيب، صورة من الصور التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبكته وهو نبي. عند الدارمي في السنن عن الوضيني الراوي يعني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان. خلاص ده الرجل أسلم خلاص وجاي يعني بيتعلم الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم. فكنا نقتل الأولاد، وكانت عندي ابنة لي فلما أجابت يعني بلغت، وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها. يعني أما كنت أطلب منها حاجة أقول لها تعالي أو بتاعت تصر بذلك، دايما علاقة البنت اللي بتحب أبوها. خلاص، وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها، فدعوتها يوما قلت لها تعالي معايا فاتبعتني، فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد، راح لي بير قريب منه، فأخذت بيدها فرديت بها في البئر، رماها في البئر. وكان آخر عهدي بها أن تقول: يا أبتاه يا أبتاه، وقد تركها ماتت يعني. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكف دمع عينيه يعني تساقط. فقال له رجل من جلسائه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخبر الأعرابي يعني، قال: أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: كف، يعني أمر الصحابي الذي يعني نهى الرجل أو نهره، فإنه يسأل عما أهمه. يعني هو الرجل جاي يسأل، ثم قال له: أعد علي حديث، قول تاني اللي أنت قلته ده. فأعاده، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وكف الدمع من عينيه على لحيتيه، ثم قال له: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا فاستأنف عملك. يعني أنه ما كان منكم من جاهلية وشر وكفر وقتل وزنا وكذا، فإن الله عز وجل جعل الإسلام محاء لما في الجاهلية إن أحسنتم في الإسلام. فهؤلاء الناس اللي هم أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الجاهلية. هذا الرجل أب، وفيه من فطرة الطبيعية أنه حب بناته وكذا، ولكن ما مما كانوا عليه من الجاهلية، مما أدخلوا عليهم الشياطين، وهو أنهم كانوا في الجاهلية يكرهون البنات. خلاص، إما لأنه خشية النفقة، الرجل يستطيع أن يقاتل وينفق على نفسه ويجلب المال، أما النساء فإما يعير بهم، إما أن يسبوا، إما أن لا يسبوا، وإما أن يشق عليه أن يرزقهم ويكسوهم. فكان الرجل منهم ده اللي هو هيبقى صاحب عقل وكذا، كانوا على هذا الوصف من يعني قسوة القلب وعدم وخلو العقل. تمام. أما الحنفاء فكان منهم من الحنفاء، الحنفاء اللي هم كانوا على ملة إبراهيم، يعني هو الرجل في بقايا من أثار الرسل والنبوة، فكان على ما يهدي إليه الإسلام من الرحمة. يعني مثلا زيد بن نفيل كان يحيي الموؤودة، يعني كان يقول في الرواية عن السيدة أسماء بنت أبي بكر بنت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول، يعني قاعد شفته لحقته هو يعني يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، لأنهم كلهم على دين إبراهيم غيري، لأنهم كلهم كانوا يدعوا أنهم على ملة إبراهيم، فبيعملوا شوية حاجات فعلا، الطواف والسعي من الصفا والمروة وكذا، دي من الشعائر فعلا، بس أدخلوا فيها بقى الشرك، وكانوا لا يطوفون حول الكعبة يوحدون الله عز وجل، بل كانوا يعبدون الأصنام التي حول البيت. خلاص، فسمعته يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته، يعني يسمع أن في واحد هيئت بنته يقتلها، فاذهب إليه يقول له: لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها، يعني أنا أصرف عليها وأكلها وشربها، أنت لكش دعوة. خلاص، فيأخذها، فإذا ترعرعت يعني لو كبرت كده قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها. فلو حابب تاخدها وما تقتلهاش ماشي، لو مش هيشق عليك ما تقتل، خلاص أنا أصرف عليه. خلاص، وده كان على الحنيفية، يعني كان على ملة إبراهيم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني عن عن زيد بن نفيل قال يأتي أمة واحدة، يأتي يوم القيامة أمة من بينه وبين عيسى. ليه؟ كان على ما جاءت به الرسل من توحيد الله عز وجل ومن رحمة الخلق. طيب الـ هؤلاء العرب كانوا يعرفون شيء من النسك والعبادة؟ الإسلام لما جاء لم ينشئ كل العبادات إنشاء، يعني هو عارف حاجة اسمها طواف، عارف حاجة اسمها صلاة، عارف حاجة اسمها دعاء، عارف حاجة اسمها زكاة، عارف حاجة اسمها سعي في الصفا والمروة، عارف. طيب عارف ان في حاجة اسمها نسك ذبح لأجل إله وكذا، عارف. بس هو بيعمل ده ايه؟ كله بيصرفه الى إله باطل. عشان كده كان عندهم مثلا اللي هو سماها القرآن في وصفهم، يعني في وصف النسك الباطل في الجاهلية، اللي هو ايه؟ ما جعل الله من الحام والسائبة والوصيلة والبحيرة، كل دول أشياء هم حرموا، يعني جعلوا أوصاف، يعني مثلا الحامي ده مثلا فحل ذكر الناقة، يعني خلاص له مرات معينة من تلقيح النوق، فلو أتمها يبقى هو كده عمل اللي عليه، فهيقولوا ده حامي، يعني لا يحمل عليه وكذا، لأنه إيه خلاص للأصنام، يعني ده وكأنه يعني لحكم خاص. طيب لو ناقة ولدت أنثى وبعدها أنثى ولم يعني تأتي فيهم في الوسط بذكر، دي لها حكم خاص. طيب في نوق لا بتحلب محدش يشرب منها خالص، دي موقوفة على الأصنام وهكذا. فكل هذه العبادات هم يزعمون أنها عبادات وإيه موجهة إلى إله وخالق، والله عز وجل أنكرها عليهم في القرآن فقال ما جعل الله، يعني كل هذا من عنديات الناس، كل هذه العبادات أدخلتها عليهم الشياطين، أدخلتها عليهم الشياطين. طب احنا ايه اهميه الكلام بالنسبه لنا حاليا كمسلمين؟ ان الناس دائما اذا اجتالتهم الشياطين عن دينهم اعادتهم الى الصور الاولى، دائما اذا اجتالتهم الشياطين عن دينهم اعادتهم الى الصور الاولى، صور الشرك. واحد يقول لك لا مش ممكن يقع الشرك في الامه، يقع بس لا يعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف الشرك، احنا عندنا شركين، شرك اكبر مخرج من المله، والشرك اللي هو المعاصي، الشرك المعاصي اللي هو يعني الرياء والسمعة وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشرك أخفى في الأمة من دبيب النمل، يقصد أني شرك الشرك الثاني الصغير اللي هو الرياء والسمعة وكذا وكذا، خلاص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة معنى الحديث حتى تطلع دوس على صنم، لا على صنم لها وقال له ذو الخلص، يعني أن تعود نساء قبل الجزيرة العربية إلى عبادة صنم من الأصنام القديمة في الجزيرة العربية، خلاص. لا تقوم الساعة إلا ويعود الناس إلى عبادة الأوثان، خلاص. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا ويرتد يعني بعض الناس من الأمة فتعود إلى عبادة الأوثان قبل قيام الساعة، خلاص. فهي الفكرة في إيه؟ إن يتصور أن الشياطين تتلاعب بالناس إما بالشرك ده، وإن كان ده في آخر الزمان يعني، أو يكون في نسبة صغيرة أو قليل جدا، يعني الغالب على الأمة أنها تظل على التوحيد وكذا، أو يفسد عليها العبادات والنسك، خلاص، أو يأمرها بأن تقوم بأشياء قد النبي صلى الله عليه وسلم، تجتالهم الشياطين عن دينهم، يعني تغير لهم الملة. وده وارد كثير جدا فيما تفعله الناس مثلا من تغيير خلق الله ومن وسم الحيوانات والعبث بأشكاء بالخلقة الآدمية وكذا، وحاجات كثير نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والناس تفعل. فده مما تجتلبه الشياطين من أفعال الجاهلية كما أدخلتهم على الجاهلين تدخلهم على الناس في الإسلام. متى يحدث هذا؟ باندثار أثار الرسالة المحمدية، يعني كل الناس ما تجهل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يقع فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مش ممكن الإنسان يتجنب المنهي عنه أو يقوم بالمأمور به إلا في حالة واحدة بس، إن هو يعلم يعني بالعلم، لو مش ما يعرفش هيقع فيه ولا بد، تمام؟ طيب الحديث بتاعت حديث الأصنام وكذا. طب من ناحية الحضارية هذه الأمة التي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا عندنا الجزيرة العربية قديما، نقدر نقول نقسم الأمة اللي هو ينتمي لها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة العرب إلى عرب بائدة عرب بعيدة دي خلاص غير موجودة. اللي هما زي مين؟ زي عاد مثلا، قوم عاد دول مش موجودين، عرب بائدة يعني هلكوا جميعا وخلاص ما فيش حد منهم اتبقى، عرب بائدة. وفي عرب باقية، العرب الباقية دول عرب عاربة وعرب مستعربة، يعني عرب بائدة وعرب باقية. العرب الباقية دول اللي هم مين؟ عرب العاربة وعرب المستعربة. العرب العاربة اللي هم أصل العرب زي قبيلة جورهم اللي هم هاجروا من اليمن واستوطنوا حول مكة، وتزوج منهم إسماعيل عليه السلام ابن سيدنا إبراهيم اللي هو النبي جد النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، خلاص اللي هو إحنا آخر نسب النبي صلى الله عليه وسلم عدنان، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن نسبه رفع نسبه إلى عدنان ثم قال كذب النسابون، يعني أي حد يرفع نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدنان إلى آدم يعني خرص ظن يعني. أما المقطوع به هو إلى عدنان. فاحنا العرب العرب العاربه اللي هم قبيله جورهم دول انتقلوا من اليمن واستوطنوا مكه. العرب المستعربه كل من انتسب بعد ذلك الى اسماعيل عليه السلام. ليه؟ سيدنا اسماعيل اصلا مش من اصل العرب، سيدنا اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم، وسيدنا ابراهيم كنعاني، كنعاني كنعاني كان يتكلم كنعانيه او سريانيه، خلاص. فلما انتقل سيدنا اسماعيل، لما الله عز وجل امر سيدنا ابراهيم أن يأخذ أهله وولده ويتركهم فيه بجوار البيت أو موطن البيت، فلما أتت قبيلة جورهم مستوطنة جنب السيدة هاجر وجدوا البئر زمزم الذي شقه الملك جبريل عليه السلام، وجدوا سيدنا إسماعيل فترعرع فيهم إسماعيل، نشأ فيهم وهو بعيد عن قومه قوم أبيه كنعان، خلاص. فتعلم العربية وتزوج منهم، جاءت من نسله العرب المستعربة، إن هو مش من أصل العرب، هم من نسل غير عرب بس صاروا عرب باللسان، وينتسب النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل وإبراهيم طبعا من بعده. التقسيمة دي التقسيمة العربية نقدر نقول مرد العرب كلهم إلى اليمن، يعني ما من عربية إلا في الأصل المفروض موجود هناك. طيب إيه اللي خليهم انتشروا في الجزيرة دي كلها؟ لما وقع انهار سد مأرب فالناس انتشر فين؟ في الجزيرة. فكل القبائل استوطنت بعض الأماكن زي جورهم استوطنت مكة يعني انتشر حول المكان، في ناس انتشرت في أقصى الشمال، في ناس ناحية الشام، في ناحية الفرس في شمال الجزيرة، في ناس في وسط الجزيرة، في ناس في أقصى غرب الجزيرة، في ناس بقرب عمان والبحرين وهكذا، فانتشروا في الجزيرة. فكل القبائل مردها إلى اليمن، ولكن بعد ذلك استوطنت أماكن بعد الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فضل النبي صلى الله عليه وسلم في التقسيم، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه الشريفة، الحديث يروي في صحيح مسلم الإمام مسلم عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مختار من أفضل القبائل والفروع، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه لما الناس بعض الناس تكلمت في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كعادة العرب لما يحبوا يغيظوا حد يقولوا له إحنا مش عارفين نسبك أو كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس من أنا، يعني إلى من أنتسب، خلاص. قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال فما سمعناه قط ينتمي قبلها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يقول الكلام ده، لما الناس قالوا هو مين من أي بيوت العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جامع الناس فقال من أنا، يعني يقصد نسبه في العرب، فقالوا له أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي وخذا شرف لا ليس بعده شرف، ولكن هم قصدوا إيه؟ تشكيك في نسبه لقومي يعني لقبيلتي أو لجدي، فقالوا أنت رسول، قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قال فما سمعناه قط ينتمي قبلها، يعني قبلك أول مرة يقول إن هو نسب محمد بن عبد، يعني خلاص الناس بتخاطب على الرسالة، ما كانش في بحاجة إلى أن ينتسب إلى جدي يعني. ثم قال ألا إن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقي، ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا صلى الله عليه وسلم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتسب إلى هو قال إن الله عز وجل فرق الناس فرقتين, فالنبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ خير الفرقتين. ثم هذه الفرق الله عز وجل يعني إيه؟ قبائل, فالله عز وجل اختاره في خير قبيلة. ثم هذه القبيلة داخلها بيوت, فالنبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله عز وجل من خير بيت, فهو خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. طيب هذه التقسيمة الموجودة من دائما كان الله عز وجل إذا أرسل الرسل أرسلهم في منعة من قومهم, يعني أرسلهم في أصحاب قوة وبأس وكذا. حاشا لوط, سيدنا لوط الوحيد اللي أرسل في ضعف, بقية الرسل أرسلوا في منعة من قومهم, ولم يبعث رسول قط في غير منعة إلا سيدنا لوط, لأنه حتى كان مهاجر يعني قدم عليهم, هاجر مع إبراهيم عليه السلام. حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما راول الصحابة خبر سيدنا لوط في القرآن لما تكالب عليه الناس لما رأوا الملائكة وكانوا قوم سوء, فقال لهم إيه؟ لا أو آوي إلى ركن شديد في تتمة الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي لوطا, كان يأوي إلى ركن شديد, كان يأوي إلى الله, يعني وكأنه يعاتب سيدنا لوط. ولكن سيدنا لوط يعني هو بشر كالبشر, وكان يجزع على أضيافه ولم يبعث فيه منع من قومه خلاص. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في قريش. طيب قريش اللي هو فهر في نسب النبي صلى الله عليه وسلم, احنا هنقوله حتى لو ياريت احنا المفروض نبدأ ده من المحاضرة الجاية من أول نسب النبي صلى الله عليه وسلم, بس برضو في نهاية المحاضرة لو تروحوا معاكم نسب النبي صلى الله عليه وسلم ده يبقى حاجة عظيمة جدا خلاص, لو شئتم يعني تصوروا الورقة أو الأوراق أو الجاية ممكن نصور الأوراق كلها على بعضها. فهر اللي هو يعني اللي بينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم هو ده قريش. التقسيم اللي أتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ولد وترعرع وكذا, دي التقسيمة اللي كان قسمها أحد أجداده اللي هو قصي بن كلاب. قصي ده قسم قريش إلى عدة أقسام. قريش في الداخل هي قريش البطحاء, دول في إيه؟ في صلب مكة, دول القائمين على وظائف البيت بالتجارة وكذا. اللي خارج مكة دول إيه؟ ودول مش بنفس القوة والمنعة بتاعة قريش البطحاء اللي هم منهم النبي صلى الله عليه وسلم, اللي هو من يعني منهم بني هاشم اللي هو منهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سبب الشكل الاقتصادي والاجتماعي الذي أتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أن كانت تقع في منتصف إيه؟ استخدم ده السلام عليكم. طيب أن مكة كانت تقع في منتصف الطريق التجاري تقريبا اللي ولابد أي جزء من تجارة في العالم تقريبا في الواقع العالم القديم إلا ما جزء كبير جدا منها هيمر في هذا الطريق. ليه؟ الجزيرة كلها البيت معظم عند العرب منذ القديم, لأنهم عندهم بقايا من ملة إبراهيم, حتى لما عبدوا الأصنام وزعوا الأصنام بجوار الكعبة خلاص. و قريش قائمة على وظائف البيت اللي احنا هنقولها دلوقتي المتعلقة بالحج وكذا, لانهم كانوا على بعض المشارائع القديمة بعد ما شوهوها شوية, فكانوا بيحجوا الى البيت وبيعتمروا وبيطوفوا وبيسعوا بين الصفا والمروة وكذا. فلو اي حد عايز يجيب تجارة من اليمن يوديها ناحية الشام لازم يمر من هذا الطريق التجاري اللي هو على الساحل اللي يمر بقريش. طب واحد جايب حاجة من الهند موردها اوروبا, من الهند تنزل الجزيرة ومن الجزيرة تروح اليمن ومن اليمن تطلع الشام ومن الشام تروح أوروبا خلاص. فكانت مكة هي طريق أساسي للتجارة. فهؤلاء الناس واحد لديهم مكانة عظيمة جدا عند العرب, اثنين لا يجرؤ أحد على قتالهم بسهولة, هم مش أهل منع وحرب وكذا, لكن هم أهل تجارة وأهل هيبة وأهل وظائف دينية محترمة عند بقية العرب. يعني هم كانوا يقوموا مثلا على بوظيفة الرفادة والسقاية. الرفادة ان هو ايه؟ تجمع قريش اموال يشترى بها اكل ليأكلها الناس في الموسم, موسم الحج. والسقاية ان هم ايه؟ زمزم, ان هو القائمين على سقاية الحجيج واللواء مقسم ده كل ده بيت بيوت في قريش، حد معاه الرفادة، حد معاه السقاية، حد معاه مفاتيح الكعبة، مفاتيح الكعبة، حد معاه اللواء، لواء الحرب إذا حاربت. فدي كلها وظائف، الوظائف دي لها مكانة اقتصادية وليها مكانة اجتماعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في وسط هذه البيوت التي لها مكانة متعلقة بحرمة البيت، ولها مكانة تجارية ضخمة جدا، ولها هيبة، ولها أحلاف محترمة ما بين العرب، بسبب مش قوة قريش العسكرية، بسبب وظائفهم الدينية وموقعهم التجاري المهم. يعني ما من أحد كان يمر في مكة داخل أو خارج أو كذا إلا وكان يدفع جزء من وكأنه إتاوة أو ضريبة مالية لقريش أو لأهل مكة، خلاص زي ما كانت بقية العرب، معظم العرب كانت قائمة على ده، إن لو واحد جاي تجارة مثلا الفرس عايزين يودوا تجارة اليمن، لو التجارة دي دخلت جزيرة العرب، العرب دول ما لهمش ملك تكلموا تقول له سكتهم يسكتوا، لا دي قبائل والقبائل دي تقاتل على نفسها ما لهاش دعوة بغيرها، ولو عملت أحلاف ولا حاجة تدخل في أحلاف يبقوا قبيلتين ثلاثة، فيعمل إيه؟ وظيفة بقى القبيلة لو تاخد البضاعة دي القافل تحميها لغاية ما تصل إلى مكان معين وتاخد في مقابل ده مال، خلاص. فبعض العرب كان قائم على بعض العرب كانوا قائمين التكسب على ان هم ياخدوا ايه ضرائب على حماية القوافل، وفي بعض الناس قائمين بالزراعة بس دول اهل استقرار وكذا زي اهل المدينة مثلا اهل الطائف. مكة الوظائف التجارية وحماية والبيت وكذا هو ده القائم عليهم اكتر، المدينة اهل زرع ونخل وغيره. في ناس الاغارة والغزو، العرب كانت لا توقفهم يعني الا احلاف او عهود او كذا وغيره، يعني اللي الاقوى ياكل الضعيف، لدرجه ان بعض الناس عارفين المعلقه الشهيره بتاعت عمرو بن كلثوم احد المعلقات، فهو من بني تغلب، فكان الناس يقولون قبل مجيء الاسلام يقول لو تاخر الاسلام لاكل بنو تغلب الناس، يعني لو الاسلام لو تاخر شويه كان مش هيجي لا احد. ليه؟ بنو تغلب دول واضح ان هم كانوا ايه يعني ما فاللي هو العدوان، العدوان للعدوان او العدوان بمجرد انا مستشعر ان انا قوي والاخر ضعيف ممكن اكله، الا الناس اللي كان ليهم ايه احلاف قويه فالناس تهابهم او مكانه زي مكانه قريش، فلم يكترئ عليهم الا الناس الا اوقات، يعني اوقات معدوده منها اليوم المشهور جدا اقتراء غير العرب على العرب وعلى خاصه على البيت اللي هو ابرهة الحبش، يعني هو لما طلب هدم البيت وقد رده الله عز وجل عن البيت خلاص حتى في الجاهلية. و يوم الفجار، بعض في ايام الفجار دي بعض ايام العرب، ايام العرب دي يعني ايه قتال ومعارك كانت بين العرب زي ايه دحس والغبراء، زي حرب البسوس، ايام العرب المشهوره منها يوم الفيل ده برضو من الايام المشهوره، ويوم الفجار. يوم الفجار ده كذا يوم، احيانا اربع ايام، منهم يوم الفجار الاكبر الذي قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، كان عنده 15 سنة تقريبا، حرب مع أعمامه ضد هوازن وثقيف، فدي مرات معدودة قاتلت فيها إيه قريش، وده غريب يعني ده ده ده ده ده عكس الأصل. الأصل إن هو إيه سبب المكانة والهيبة بسبب البيت، إن الناس كانت إيه لا تكترئ على قتالهم. طيب هذه البنية الاجتماعية التي أتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم مهمة جدا جدا جدا فهمها لفهم الإسلام، البنية الاقتصادية والتقاليد اللي بيعملوها، معاملتهم مع النساء، كل الحاجات دي مهمة جدا. ليه؟ لأن الإسلام جاء على أمور، في أمور نهاهم قطعا عنها فهي إيه محرمة ومن أمر الجاهلية، وفي أشياء سكت عنها الإسلام فهي على ما هي عليه، خلاص. فلابد من معرفتها حتى يعرف الناس الإسلام. ليه؟ العربي اللي نزل فيه القرآن ده راجل كان عارف بيعامل مراته ازاي وبيتجوز ازاي وبيتاجر ازاي وبيعقد الصفقات التجارية ازاي وبيحارب ازاي، كل هذه الأمور كانت معروفة لديه معرفة تامة. جه الإسلام قال له افعل ولا تفعل، مش الإسلام مش ممكن يشرح له كل حاجة هو بيعملها، لا ده هو كان بيكلمه هو، فبيقول له ايه كل نكاح الجاهلية محرم إلا 1 2 3 4، فإحنا مش عارفين نكاح الجاهلية ده كان ايه، يعني العرب في الجاهلية كان عندهم أنكحة كثيرة جدا، نكاح الشرع اللي احنا نعرفه دلوقتي اللي هو موافقة المرأة وبشهاد الناس ومعرفة الولي المرأة وكذا، ده نوع من الأنواع، وفي نكاح الاستطباع واحدة ما بتخلفش تروح لواحد تقول له أنا عايز أخلف، ده مش جوزها، خلاص ده جزء من أنكحة الجاهلية، وده نهاهم عنه الإسلام، والزنا وزوج أصحاب الرايات الحمر اللي هو أشبه بالدعارة، والمرأة التي يدخل عليها عدد من الرجال ثم بعد ذلك إذا أصاب يعني حملت اختارت أي واحد منهم جمعتهم وقالت لهم يعني ده ابن فلان فانتسب إليه، وكثير جدا من الأنكحة. لما جه الإسلام نهاهم عن جميع هذه الأنكحة وأقر نكاح واحد، يبقى احنا كده عرفنا إيه؟ إن كل الأنكحة باطلة إلا النكاح الشرعي الذي أقره القرآن. طيب الإسلام جه والناس بتتزوج بالمئة واحدة، واحد متجوز مئة واحدة على ذمته أزواجه، والعرب كانت تفرق ما بين الحرائر والإماء، فالأحرار دي حرة زوجة خلاص، والإماء دول رقيق بيصبوا في الغزو بيباعوا بيشتروا وكذا. طيب إيه موقف الإسلام من الرقيق وإيه موقف الإسلام من الزوجات؟ جه الإسلام قال له أي حد متجوز أكتر من أربعة طلقه، أنت اختار، بس ما فيش حد يقعد على ذمته أكتر من أربعة. في نكاحات لو أنت واقع فيهم باطلة تمشي واحدة فيهم، يعني واحد متجوز أختين ده نهي عنه في الإسلام من الأنكحة الباطلة، ما يجمعش بين الأختين، أو امرأة دخل بها أبيه زوجة أبيه فتوفي عنها فيدخل بها ابن الأب، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل، ده محرم خلاص، وأن والأم من الرضاعة وأخواته في الرضاعة كتير جدا أنكحة جاء القرآن إيه. فإحنا كده المفروض نعرف إيه؟ نعرف ما كانوا عليه حتى نعلم. جه الإسلام قال مثلا قال إيه؟ الست تحتجب تلبس حجاب، هم كانوا بيلبسوا إيه؟ عايزين نعرف هم كانوا بيلبسوا إيه عشان نعرف القرآن نهاهم عن إيه؟ نهاهم عن مثلا تبرج الجاهلية اللي هو كان شكله إيه؟ تبرج الجاهلية عشان نعرف إيه؟ خلاص؟ وهكذا في قتال هم كانوا بيقاتلوا يعرفوا القتال والغزو والغنيمة كل ده كانوا يعرفوه. إيه اللي جه في الإسلام جديد؟ إن هو الراجل الجاهلي ده كان بيصحى الصبح أي حد بيقابله بيقتله، يعني الراجل كان عنده رهق في السيف، أي حد بيضايقه يقتله، ممكن عصبية وممكن بينه وبينه ثأر. جه الإسلام قال له أنت بإيه؟ الإسلام ده ضيق المسكة خالص، إحنا لا نقاتل إلا من كفر بالله، والكفار دول كلهم هتقتلهم؟ لا، المقاتل فقط، يعني لو واحدة ست كفر ما تتقتلش، الستات لا تقاتل إلا لو قاتلت، لا تقتل إلا لو قاتلت، يعني لو قاتلت صارت كالرجل. طب الأطفال؟ لا، العسيف أو اللي هو العامل والصانع والمزارع والراجل الراهب في الصومعة حتى لو على غير دين الإسلام كل ده يترك، لا يقاتل إلا يقتل. ليه؟ لأنه ده غير مأمور بقتال، من يقاتل إلا الذي رفع السيف في وجه المسلمين بس. فالإسلام جه قنن مسألة القتل دي، فأنا لازم أعرف هم كانوا بيعملوا إيه في الجاهلية وهكذا. فالقصد أن معرفة الجاهلية جزء مهم جدا في معرفة الإسلام، حتى أن عمر بن الخطاب قال المقولة بشكل إيه؟ بشكل صريح جدا، قال إيه؟ يهدم الإسلام أو يعني تنقضي عرى الإسلام إمتى؟ لما ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، يعني واحد ما يعرفش أحوال الجاهلية خلاص الإسلام كده هيبدأ إيه؟ صورته تتلاشى في أذهان الناس. ليه؟ ليه؟ لأنه هو ما كانوا عليه من شر، يعني اللي هو جرب الاثنين، جرب الكفر والإيمان، وجرب مخاطر الزنا، وجرب خطورة الربا، ده جرب ده كله، لن يكترئ على هذه الأشياء لأنه إيه؟ هو دي حياته اللي كان عايش فيه، بل خيار الصحابة عاشوا كل حياتهم معظم أوقاتهم في الجاهلية. يعني سيدنا أبو بكر الصديق مات على كما مات النبي صلى الله عليه وسلم على عمر 63 سنة هجري، بالهجري يعني مش 63 ميلادي، وإلا بالميلادي يطلع كام؟ كل 30 سنة مقص يعني يطلع له 60، يعني مثلا النبي اصل الناس بتحسب النبي صلى الله عليه وسلم توفي على 63، يعني 63 سنة 63، لا مش بالهجري مش بالميلادي، ف 63 الهجري دول اقل خلاص. فهو كان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق مات على 63 سنة، هو اصلا عنده 38 سنة، فهو قعد قد ايه في الجاهلية وقعد ايه في قد ايه في الاسلام. فاحنا معرفة احوال العرب التجارية والاقتصادية والاجتماعية وأزيائهم كانوا بيلبسوا إيه، بيأكلوا إزاي، مبانيهم شكلها إيه، كل ده مهم جدا لمعرفة إيه الأحكام، حتى معرفة أخلاقهم، أخلاق العرب في الجاهلية مهم جدا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. يعني إيه أتمم؟ يعني أكمل. طب هي إيه مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق؟ كان عندهم يعني عندهم كانوا شهامة ونخوة ومروءة إكرام الضيف ونجدة المظلوم وكذا، يعني عندهم كان حاجات كتير. الحاجات دي كانت إيه بالظبط؟ ليه؟ لأن إحنا حاليا بنعاني من أشياء إيه؟ إن إحنا مش عارفين هو كان إيه في الجاهلية، فإحنا مش عارفين نربي نفسنا إزاي. يعني إحنا عارفين بس يقول الإسلام أمر بكذا، الإسلام أمر بده وعلى الأشياء اللي كانت إيه عندهم. يعني سيدنا خالد بن الوليد جه الإسلام كان عايز منه إيه؟ عايزه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلتزم ببعض تعليم الإسلام الزائد عن ما كان يفعله. يعني سيدنا خالد بن الوليد ده كان بيتجوز وكان بيتاجر وكان بيقاتل إيه بقى الإسلام جه حدد له بعض المساحات، لكن الإسلام معلمهوش ركوب الخيل، معلموش ده، ومعلموش الفتنس، يعني ما خدش دورة فتنس في الإسلام سيدنا خالد، وما قالوش يعني ما قالوش الجهاد إزاي ولا السلاح إزاي. ده الاسلام امره يجاهد واداله امر جهاد، قال له ما بلاش انت كنت بتقتلوا ناس كلها، لا الاسلام جاي ايه قاتلوا من كفر بالله، لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا امراه، لا تقتلوا عجوزا، خلاص جه الاوامر. بس هو عارف ايه؟ فانا لو جيت دلوقتي ادرس حاجه عن السيره فانا ببقى المسكوت عنه ايه ما كان عليه العرب في الجاهليه، فانا لازم اعرفه كويس قوي. زي برضو اللغه العربيه، واحد كتير جدا الناس يقول لك ايه والله احنا نتعامل مع القران، القران سهل وبسيط وبتاع. احنا بنقول فعلا القران ميسر للتعلم، سهل. يعني ايه سهل التعلم؟ يعني اي حد يشرع في التعلم يتعلم بسهولة ان شاء الله، ويشرع في الحفظ يحفظه بسهولة ان شاء الله. ليه؟ الله عز وجل جعل، يعني دي من خصائص ايه كلام الله عز وجل، ان هو ايه ميسر على القلوب انها تحفظه. خلاص طيب ايه بقى اللي ناقص في الحتة دي؟ اللغة. العربي ده ما جاش النبي صلى الله عليه وسلم شرح له لغة عربية، ده قال له على طول الآية فتنفعل بيها. عشان كده احنا كتير لو احنا ماشيين في السيرة هنفاجأ ان في صحابة العرب دول، ودي جزء مهم جدا في تخيل حياة العرب في الجاهلية، ان هو كان عنده قدرة لغوية عالية جدا، فالقرآن جاله عشان يكلمه هو بلغته هو. فمثلا سيدنا ضماد اظنه لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم هو كان بيرقي من المس والحاجات اللي واحد مجنون ولا بتاع، كان بيعالج في الجاهلية. فالناس اول ما جه مكه في موسم الحج النبي صلى الله عليه وسلم كان بينتهي بموسم الحج بالنسبه له فرصه ان هو يدعو الناس الى الدخول في دين الاسلام. والقرشيين عارفين ان النبي، الناس لو رات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم من راه علم ان هذا ليس بوجه كاذب، كما اخبر عبد الله بن سلام حبر اليهود لما شاف النبي، بس شافه ما اتكلمش، قال ليس هذا بوجه كاذب، ده شكله ما يكذبش، خلاص لسه ما سمعوش. فده قالوا له خلي بالك في واحد هنا عندنا اسمه محمد ده كذاب وبيدعي ان هو نبي وبتاع، وهو تسمعه ده بيسحر الناس وبتاع. الراجل قاعد يعني بيحاول ان هو يبتعد عن البؤره اللي ممكن يقابله فيها. بعد كده قال ايه ده؟ هو خاف؟ انا خاف من ايه؟ ده انا رجل شاعر، وانا رجل يعني استطيع تمييز الكلام لو كان كلام قبيح ولا حسن ولا بتاع، وانا اروح اسمعه، لو كان هو عيان اكسب فيه ثواب كمان اعالجه. خلاص فهو راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن اخي يعني انا برقي من المس والاشياء دي وكده، فانت لو يعني عيانة قول لي بس انت بتشكي من ايه وانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اسمع انا هقول لك ايه. فقال له فقال ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اما بعد. لسه هيتكلم فقال له لا استنى قول تاني اللي انت قلته. العرب طول عمرها بتتكلم وبتقول شعر وبتقول نثر، لكن ما بتقولش الطريقه دي. يعني ده اتغير، واحد رؤيته للكون اتغيرت، فبيستخدم اللغة العربية اللي هم بيستخدموها ليلة نهار بطريقة أخرى. الاستفتاح ما كانش بيبقى كده، الكلام ما بيبقاش كده، الغرض من الكلام ما بيبقاش كده. هو بس قال له إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه، إنه ما يهد، بس الاستفتاح استفتح سطرين. قال له لا قول تاني اللي انت قلته. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم تاني فقال له قول تالت اللي انت قلته، قوله تالت. فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي قال حاجة؟ لسه ما قالش. بس هو ايه؟ هو فهمه للعربية يكفي ان اللي بيقوله ده ليس لا يشبه كلام الناس، برغم انه مش قرآن. سيدنا عمرو بن الجموح الانصاري لما سمع القرآن سمع الفتحة اسلم. ليه؟ هو فطرته العربية اللي هو القرآن نازل بقى يخاطبها. عشان كده الامام الشافعي رضي الله عنه يقول فلما امر الله عز وجل الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم امرهم اقتضاء بتعلم لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانه امر الناس. يعني كان ربنا رب العزه امر الناس، جميع الناس في جميع الامصار في جميع الجنسيات في جميع الالسنه، انهم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص فلا بد ان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، ويتعلم القران ويعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم. فكانه امرهم بان اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وتعلموا لسانه. يعني لازم تفهم العربي اللي هو كان بيتكلمه عشان تفهم الخطاب اللي هو ايه هيسيبه لك. يعني انت تتبع. عشان كده احنا دايما بنقول ان اللغة العربية داخلة احيانا في اكتمال الايمان فهم العربية. يعني الوزير ابن هبيرة يقول يعني يقول لا يستوي رجل عالم بالعربية ورجل غير عالم بالعربية في الحساب يوم القيامة. فواحد قال له لا دي كبيرة قوي يعني فيها حتة قومية كده ليه عربي هيعمل ايه؟ فهو لا مش عربي الجنس مش جنسه عربي لا معرفته بلسان العرب. يقول هذا افهم لخطاب الله عز وجل ورسوله. خلاص فاكثر ايمانا اكثر فهما عن الله عز وجل والرسول فاكثر ايمانا فياتي يوم القيامه هذا اعلى من هذا درجه هذا اعلى من هذا. فالعربيه داخله على الحقيقه في اكتمال الايمان مش في انشائه. والا معنى لا اله الا محمد رسول الله وتوحيد الله عز وجل وارسال الرسل ممكن تفهمه بغير العربيه. لكن صلب الكلام كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لو تلقاه الرجل بقلب عربي عربي عربي يعني يفهم اللسان كما كان يتكلمه الناس لا يتلقى بشكل مختلف تمام. عشان كده الناس كان الإمام الشافعي يقول إيه أهل العربية جن الإنس. الناس المتخصصة في اللغة العربية جن الإنس. ليه؟ يبصرون ما لا يبصره غيرهم. يعني يشوف حاجات إيه محدش غيره بيشوفها. ليه؟ لأنه ده الخطاب هو مبني على كده الخطاب العربي. حتى رب العزة لما امتن في القرآن في عدة مواضع ذكر عربية القرآن وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعي لعلهم يتقون. يعني هي فكرة إيه؟ التصريف العربي عشان الرجل اللي هيتلقى العربي ده يتلقاه فينفعل به تمام التلقي. قصة المشهورة ممكن قلناها قبل كده في مواضع أخرى اللي هو الأعرابي اللي هو لم يسلم بعد ومر عليه رجل آتي من قبل مكة. فالرجل غير المسلم الأعرابي وعربي بيقول له أنت جاي منين؟ هيضيفه يعني هيضيفه. فقال له أنا جاي من الرجل عايز يدعو للإسلام. فبيقول له إيه؟ قال له أنا قد أتيت من أرض يتلى فيها كلام الله عز وجل. عايز يورطه. تعرفين الدعوة بتبقى فيها توريط. سيدنا مصعب في المدينة عمل كده ورط 2 من أكابر الأنصار يقول له على فكرة في واحد بيضرب واحد قريبك وبتاع وبيضربهوش غير عشان قريبك. فيروح يدافع عنه ما يلاقيش حاجة فيقعد يسمع كلام سيدنا مصعب فيوسف. ففي جزء التوريط ده. فقال له أنا إيه؟ مش قال له أنا جاي من مكة ولا جاي من الجنوب ولا جاي. قال له إيه؟ قال له قد أتيت من أرض يتلى فيها كلام الله عز وجل. فالعربي ده ساب اللي في إيده قال له إيه؟ أو لله كلامه في الأرض يتلى أو لله في الأرض كلامه يتلى. يعني فين ده؟ هو مؤمن إن في حاجة اسمها إله وهو بيعبد إله ما بس الإله ده ما كلموش قبل كده. ليه؟ الأصنام هو مؤمن بها كده إيمان يعني بتاع التراب لكن في صنم كلمه قبل كده؟ ما حصلش. ولو حد ادعى أنه كلمه كلام أسجع الكاهن اللي بيتحدث عن الصنم كلام معروف. عشان كده حتى لما سمعوا قالوا لا ده مش شبه إيه؟ أسجع الكهان ولا شبه الشعر ولا شبه. فقال له أنا قد أتيت من أرض يتلى فيها كلام الله عز وجل. فالعربي ترك ما في يده وقال له أولله في الأرض كلام يتلى؟ فين ده؟ فقال له اسمع. فقرأ عليه حتى بلغ قوله عز وجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالأعرابي بكى لما سمع الآية. فهو إيه؟ الأعرابي إيه اللي وقفه؟ القسم. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فهو بيقول له كلام ده مين؟ ده كلام الإله. الإله العربي يعني عارف يعني إيه إله ويعني إيه رب. فهو بيقول له إيه؟ الأعرابي بكى أول ما قال له كده. فقال له إيه؟ قال له من أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه فألجأوه إلى الأيمن. يعني هم الحلف عند العرب مفهوم إن هو يقسم يعني ده مكذب. فلما يلجأ المتحدث إلى الأيمن إلا لو كذبوا. فقال له إيه؟ قال له من أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه فألجأوه إلى الأيمن. وده أعرابي لا سامح حاجة ولا بتاعه. هو بس إيه؟ هو بس اليهودي عربي لما قرئ عليه القرآن. وده متقدم في العصور يعني مش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بس كان يهودي عربي لما قرئ عليه القرآن. في انتوا عارفين في آيات فيها حزن يعني في آيات تستشعر ان الآية فيها سرور كلام أهل الجنة والملائكة وفي كلام في آيات حزينة يعني عذاب أهل النار الوعيد وبتاع. ففي آيات تستشعرها الأذن. فبكى فيقولوا له يعني انت مش على دين الإسلام وانت ايه اللي بيبكي؟ فقال أبكاني الشجا أو الحق. يعني هو متأثر به. اللغة ليها سطوة شديدة جدا على الكلام. أنا أعرف قصة بنتين كانوا بيدرسوا موسيقى بأظنهم بريطانيين متخصصين موسيقى ومش مسلمين وما يعرفوش عربي. جوفات مرة في زيارة سياحية حاجة زي كده وسمعوا قارئ متقن بيقرأ القرآن قعدوا في مصر قعدوا فترة طويلة ما عرفش بعد كده أسلموا ولا ما أسلموا، قعدوا على شيخ يعني يدوله أجر وبتاع يعلمهم أحكام التجويد ويحفظهم حاجة زي كده، من فقط النغم أو إيقاع الكلام اللي هو الكلام ده وكأنه في حاجة. هل ده يتعرض لي كل الناس؟ لا مش لازم كل الناس. العربي طبعا مقدم، كل ما الواحد يزداد فهمه للعربية كل ما إيه كل. عشان كده في كتير في التاريخ المعاصر من أكابر الناس العلماء العربية كانوا نصارى، بالذات نصارى الشام، أباء القومية العربية هم نصارى. منهم مشهور جدا الشيخ أحمد، هو يعني هو كان نصراني بس بعد كده أصلا صار شيخ، يعني العلامة أحمد فارس الشديق. أحمد فارس الشديق كان نصراني. العربية لها سطوة، هو عالم بالعربية ثم هداه الله عز وجل الإسلام. العربي معاه واحد يفهم يفهم يفهم ثم أسلم، وله كتابات عظيمة جدا في اللغة العربية. خلاص حتى العرب، سيدنا أنيس، أنيس ابن أخو سيدنا أبو ذر الغفاري. سيدنا أبو ذر الغفاري مش من مكة، من غفار، فهم سمعين بالنبي صلى الله عليه وسلم. في واحد في مكة بيدعي أنه هو نبي وفي خناقة والناس قومه في مشاكل سمعين. فسيدنا أبو ذر بيسأل سيدنا أنيس أخوه، وكان شاعر فحل في الجاهلية، شاعر قوي، فسأله قال له يعني أنت رحت مكة قريب؟ قال له شفت الرجل اللي بيدعي أنه هو نبي؟ شفته سمعت منه؟ فقال له سمعته، سمعت كلامه. فقال له وما تقول فيه؟ قال يقولون شاعر. يعني لما سألتهم قالوا له إيه؟ قالوا له شاعر. طيب إحنا هنا إيه في حياة العرب؟ إيه بقى الحاكم إن ده نبي ولا شاعر؟ العلم بالعربية فقط اللي كان عند العرب. قال له يقولون شاعر، وقد وضعت كلامه أي القرآن على أقراء الشعر اللي هي أوزان الشعر والبحور المعروفة عند العرب، فقد وضعت كلامه على أقراء الشعر فلم يلتئم على شيء منها، وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. هم كذبة، لا شاعر ولا حاجة، اللي بيقولوا ده أصلا لا شاعر ولا شبه الأشعار خالص، والكلام يعلو ولا يعلى. الوليد ابن المغيرة ولم يسلم، بل عد كذا واحد من صناديد الكفر في قريش لما سمعوا القرآن، منهم من بكى واستعبر، ومنهم من وضع كفه على فم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها آية وعيد في أول صاد، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى خوفا من الكلام، هو الكلام بس الكلام يعني فزع قلبه، وهو غير مؤمن ولم يسلم. منهم من استجاب، يعني منهم من يعني أخذ القرآن بقلبه فخاف وأسلم، زي جابر بن المطعم بن عدي. المطعم جابر، سيدنا جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور، بسم الله، سيقرأ بالطور فيقول فكاد قلبي يطير للإسلام بسبب فهمه للعربية، فهمه للعربية وهداية الله عز وجل. الوليد بن المغيرة لما جه يوصف القرآن، هو لما راح سمع النبي ورجع أول ما شافوه قالوا إذا أنت شكله أسلم، قد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. هو رايح عامل كده، رجع القرآن كسره. هو ده هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان قاعد النبي صلى الله عليه وسلم قال له فرغت يا أبا الوليد، يعني انت خلصت كلامك، هو عرض عليه امور في الحديث المشهور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له افرغت يا ابا الوليد، سمعت خلاص سمعت كملت كلام؟ قال له فاسمع اذا، شوف انا هقول لك ايه. فالراجل اتكى وضع ايده على ورا كده وقاعد على الارض وساند ايده كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه فاتح سوره صاد حتى لما ايه انذرتكم صاعقه، يعني هاي الكلام فيه عذاب، وراح فسك حط ايده على بقه قال يعني ما تكملش. ليه؟ الكلام من اول الصوره اخذه، الكلام ده مش كلام الناس، ليس ككلام الناس. ثم جاء الوعيد، فهو هو لسه ما امنش بس من جواه مآمن، عشان كده رب العزه لما حب يطيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كاد ان يزهق نفسه كما اخبر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له انك يعني ايه لعلك باخع عن نفسك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كاد ان يزهق نفسه حتى يؤمن الناس. فالله عز وجل يعني ايه خفض عليه وقال له ايه يعني دي مش وظيفتك، وظيفتك بس ان انت ايه تبلغ بس. فالفكره في ايه، ان الأخذة القلبية دي لا، ومش ولم يسلم، بس إيه من جواه مؤمن. عشان كده رب العزة قال له إيه إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هو إيه، هو واستيقنت قلبه، استيقن إن هذا الكلام ليس من كلام الناس بما علمه من العربية فقط، وإلا خلاص ده شعر، خلاص اتفقنا قول زيه. عشان كده احنا دايما بنقول العربية حجاز الديانة، يعني حاجز عند حصن الديانة. اللغة العربية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التزام هديه، واللغة العربية تعلم العربية من الديانة يا اخوان، من الديانة يعني من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أن تتعلم لسان النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من علماء العربية جاله واحد يعني قليل العلم بالعربية، فقال له إيه قال له انا بس بقرا القران وبلاقي فيه كلام متناقض. فقال له قول فين المتناقض، فصيح فين المتناقض. قال له انا سمعت قول الله عز وجل في الكتاب يقول لا اقسم بهذا البلاء، خلاص. وبعد كده وجدته في غير موضع يقول وهذا البلد الامين. هو في الموضع اهو قدامك، هو لما قدامك. فقال له اجيبك ثم اقطعك، ام اقطعك ثم اجيبك. اقطعك القطع اللي هو ايه؟ اللي هو اجابه على الشبه العامه، كل شبه اللي زي كده جاوب لك عليها الاول برد عام، وبعد كده اجيبك اجاوبك اجابه خاصه، ولا جاوبك الاجابه الخاصه الاول، ولا بعد وبعد كده اقطعك اللي هو القطع اللي هو الاجابه العامه. قال له لا اقطعني ثم اجيبني، الاول اقفل الباب ده خالص وبعد كده قول لي المساله دي لوحدها. قال له القطع بقى، قال له ايه؟ قال له نزل القران بين ظهراني اقوام كانوا احرص على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم منك، وسكتوا عن علم وجهلت. يعني العرب اللي نزل بينهم القران دول شعراء وفصحاء وبتاع، وكانوا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوه ومقتله وكذا، وكانوا اعلم بالعربيه منك. فلما سمعوا الكلام ده لم ينكروه، خلاص، فسكتوا عن علم وجهلت. يعني نزل القران بين ظهريني اقوام هم افصح منك، يعني اعلم بالعربيه، فسكتوا عن جهل عن علم وجهلت. هم كانوا احرص منك على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلموا، فيبقى ايه؟ هم كانوا فاهمين اللي اتقال وانت ما فهمتش. ده ايه؟ ده القطع. انا بقول لك الراجل اتكلم قدام 100 دكتور ولا مخطئه اي دكتور، فانت تيجي تقول لي ممكن تكون عدت عليهم كلهم، فبقول لك ايه؟ لا، مش ممكن تكون عدت عليهم كلهم، خلاص. طب قال له طب فاجبني، قول لي بقى الاجابه الخاصه. قال له العرب تتكلم بالنفي، يعني لا واشبه، خلاص، وتقصد الى 20 معنى غير النفي الصريح. يعني من تعلم العربيه علم ان مثلا الباء في العربيه ليها 22 معنى. حرف الباء، الباء اللي هو به الجر، احنا معنى من المعاني الالصاق، ومعنى مش عارف المحاذاه، 22 معنى. فواحد يقول لك مش البه دي اللي بتعمل كذا، لا ما بتعملش، ده ليها بتاع 21 حاجه تانية بتعملها، خلاص. فتتعلم كلام العرب ثم تطعن في كلام العرب بعد كده. فقال له ليها بضع، يعني العرب بتقول حاجه و20 استخدام للنفي غير النفي الصريح، منها ضد النفي اللي هو احنا بنقوله في العاميه لما يكون واحد يعني بلغ غايه التاكيد يقول لك ايه؟ وانا مش هحلف لك، يعني خلاص، ومش هقول لك والله، اللي هو ايه؟ لا اقسم بهذا، لا اقسم. لا اقسم معناها احد، معنيها ايه؟ اي اقسم غايه القسم احيانا، فده عكس معنى النفي. فالعرب تستخدم النفي الى 20 معنى منها عكس النفي. فقال له ايه؟ الناس دي كانت فاهمه كويس، بس انت اللي ايه؟ مش مذاكر شويه، يعني ذاكر عربي وان شاء الله تتحسن شويه، خلاص. فاحنا دايما نقول ايه؟ حتى حاليا في التاريخ المعاصر لما يجي يقول لك ايه القران فيه خطا نحوي او فيه مش عارف ايه، فاحنا دايما ايه الكلام بنقول ايه في الرد العام؟ يعني نقول ايه؟ متحدث بهذا الكلام، هذا الكلام لم يقرا ورقتين، مش كتابين طبعا، ورقتين في اي حاجه متعلقه بعلوم العربيه. ليه؟ لان معلوم في علوم العربيه ان نصوص الاحتجاج، عارفين يعني نصوص الاحتجاج اللي احنا بنجيب منها القواعد، هي القران وشعر الاحتجاج، شعر الجاهليه، وفي خلاف في الاحتجاج بالسنه، عشان السنه قد تروى بالمعنى. فالقائلين بعدم الاحتجاج بالسنه بيقولوا ايه؟ ممكن تكون ده المعنى اللي قاله النبي، متاكدين ان المعنى، بس ده مش النص. فاحنا خايفين يكون الرواه منهم ناس مش عرب اقحاح، فقالوا المعنى صح بس مش دي العباره، فاحنا عشان كده ما هنحتجش. دي مدرسه وليها عليها ردود، لكن المقطوع بيه عند اهل العربيه هو الاحتجاج بالقران، القراءات الصحيحه والمتواتره والشاذه، الشاذ حتى اللي هو مش قران بس شاذ، يعني رواه واحد عالم بالعربيه من الطبقه الاولى، بس هو مش قران بس هو عربي يحتج بيه، وهو شعر الاحتجاج. فازاي يبقى القران بيخالف قاعده لما هو اصلا ايه؟ هو اصل قاعده. يعني احنا ما نقدرش يا اخواننا، ما نقدرش نجيب قاعده في العربيه ملهاش شاهد في القران او في الشعر الجاهلي، مفيش ده. فهو اصلا ايه؟ لما واحد بيقول كده احنا بنعرف ايه؟ هو الاستاذ ما كملش تعليمه اللي هو يعني ولا اللي هو ده اصل الاحتجاج، فانت اصلا مش فاهم ده جاي منين. يعني هو ما ينفعش ده، القواعد لا تعود النقد على اصل النص اللي هو بيثبت القاعده. طيب، يبقى احنا ايه؟ اتكلمنا على شكل الجزيره العربيه من ناحيه العقائد، قلنا ان في يهود ونصارى وبعض الحنيفيه، وبعد كده الباقي كلهم بيعبدوا اصنام بالطريقه بتاعه الحجاره والتمر والحلب اللبن على التراب. ده التجاره مشتغله بها الحواضر، العرب يا اما بدو يا اما حضر. الحضر دول اهل المدن زي مكه والمدينه، وده حاجه الشائب الشائع يذكر احيانا لما الناس تذكر سنه النبي صلى الله عليه وسلم الان من باب الطعن او باب الاستخفاف او كذا، فيقول لك يعني الحاجات دي فقه بدوي، خلاص. فاحنا بنقول ده خطأ علميا واقتراء على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. اولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بدويا. النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الحضر. الاسلام دين مدني. دين مدني يعني ايه؟ دين مدن. ليه؟ مكة دي حاضرة من حاضر العالم القديم ايام النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة حاضرة من حاضر فده مدينة وده مدينة، يعني ليسوا من اهل البادية. البادية اللي هو مين البدوي ده؟ الراجل المتنقل اللي هو ايه معاه حاجته بتاعته، هو في عشب يقعد، خلصت العشب يروح متحرك وبتاع، اللي هم عارفين البقاء على الاطلال في الشارع الجاهلي. هو ليه بربط الاطلال دعاء دموعه وبتاع ماشي في كل حته بيبكي؟ كان ليه بيبكي؟ ليه وكل شويه هو بيتكلم يبكي ويكلم اتنين معاه؟ مين الاثنين؟ مين الاثنين اللي كانوا ماشيين معاه طول الوقت ده؟ هو الناس دايما يقولوا ايه، في اتنين يا اما متوهمين يا اما ايه، الانسان اللي هو المتنقل ده بيقعد في مكان وبيرعى وبتاع مش عارف ايه، المكان اجدب، هو مش من اهل الاستقرار والتجاره والمدن، فبيعمل ايه؟ بينتقل. فهو قاعد هنا حب واحده خلاص وسافر وراح حته تانية. في الغالب ممكن يكون حب واحده تانية في الغالب اصلا مش هيقعد اكيد يعني، وبعد كده لف تاني وهو مسافر وهو كبير، فما فيش حد بيسافر وحده والا مجنون. ليه؟ لانه كانوا العرب بتسمي الصحراء مفازه. يعني ايه مفازه؟ يعني اللي عديها ده فائز، لانه في الغالب يهلك، فلازم يمشي معاه ايه جماعه، ففي الغالب هيبقى في نفرين بيكلمهم معاه. فهو اول ما يعدوا ويروح شايف الاطلال اللي هو ايه بقايا البيوت اللي هو حبها في ايام ما كانوا قاعدين في الحته دي، فيقعد بقى يدينا بيتين شعر قفا نبكي بقى. يعني اللي هو خلاص هنا بيفتكر بقى خلاص. فدايما عشان كده المجنون قال ايه، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. يعني هو اكيد مش حابب الحيطه، هو حابب ايه؟ ما هو كان يقول ايه، أقبل ذا الجدار ذا الجدار وما حب الديار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حبه من سكن الديار. هو ايه؟ هو مش حابب الحيطان، هو مفتكر بس الايه الجماعه اللي كانوا قاعدين. طيب خلاص. فاحنا ايه الفكره في ايه؟ ان احنا بنقول العرب ده بدو حضر، فواحد الاسلام دين حضر. النبي صلى الله عليه وسلم ده بل النهي، النبي صلى الله عليه وسلم في نهي صريح للصحابه على ان على التعرب. يعني الصحابي قاعد في مدينة نهاهم إلا شخص أو شخصين بس من الصحابة بشكل بنص خاص إنه محدش يمشي من الحضر ويروح الريف، ما يهجرش. مش كده احنا بنقول في الإسلام في أحكام الهجرة دي ليها أحكام، أحكام يعني واحد هيمشي من مصر ويروح ليبيا، واحد هيروح من مصر ويروح إيطاليا، واحد هيروح من مصر ويروح روسيا، واحد من مصر هيروح أوكرانيا، واحد هيروح اليابان، واحد هيروح الصين، واحد كل دول ليهم حكم بحسب هو الشخص وهيروح في المكان فين، كل دولة ليها حكم. لا ايه دار كفر لدار كفر، دار كفر مغلظ لدار كفر مخفف، دار عهد دار ذمه، دار نصارى دار يهود، دار بيعبدوا اوثان، بيعبدوا بقر، بيعبدوا ارانب، على حسب الايه المنطقه اللي هم ايه. ما حدش استبعد موضوع الارانب لان في ناس بتعبد فيران في الهند، يعني عشان بس ايه نبقى العقائد كتير خلاص. طيب طرق التجاره، النبي صلى الله عليه وسلم ده جزء من خصائص النبوه، عشان واحنا بنتكلم بعد كده في السيره في التفاصيل الغزوات والسرايا نفهم ان المسلم ده مش درويش. يعني ايه مش درويش؟ يعني هو بتاع قران وسنه وبتاع وعالم تماما بالواقع بتاعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد تاجر، تاجر تاجر كتير جدا في اليمن والشام وبتاع، وهو صغير وشارك في حروب في مع قبيلته واهله وقومه في قبل النبوه زي الفجار، وشارك في القضايا الشائكه بتاعت مجتمعه زي اعاده بناء البيت ووضع الحجر الاسود وكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن على امانات الناس في الجاهليه، بل كانوا مسمينه الصادق الامين. ليه؟ كان الرجل النبي صلى الله عليه وسلم مش قاعد فيلسوف بيتامل في غار كما بعض الناس بتصور النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل من الناس، كان بيرعى الغنم وبيتاجر وبيتزوج ومعاه اولاد وبيرعاهم، وكان المشاكل اللي بتعرض لقومه كان رجل من قوم خلاص حتى أتته إيه؟ النبوة. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه الشديد جدا بطرق التجارة في الجاهلية، لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وذهب إلى المدينة يعني أزعنت قريش في آخر الأمر لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم به. هو النبي عمل إيه على الحقيقة؟ لما راح المدينة لم يترك سبيل لتجارة قريش تمر إلا وقطعوا عليه، ما فيش مكان يقدروا يتاجروا منه إلا، حتى لما غيروا طرق التجارة ودوها القبائل تانية هاجم هذه القبائل حتى يعلم الناس أنه من ساعد قريش فهو عدو للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في صلح الحديبية لما خرجوا كانوا الأول هيقاتلوا، فقال ويح قريش، يعني نهكتها الحرب، هم مع لاقين يأكلوا هو قطع عليهم جميع طرق التجارة خلاص. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تجاوز قضية العرب وبدأ يفكر في الروم ذهب إلى أقصى تجارة الشام فحتى يعلم جميع الناس أن ما من تجارة تمر ده طريق عالمي للتجارة من الشام إلى اليمن أو بعرض الجزيرة إلا وقعت في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يعاهدوا أو يحالفوا، يا إما يكونوا أحلاف، يا إما يدخلوا في دينه، يا إما يعملوا عهد حتى يمنوا على أنفسهم خلاص. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة، حتى الأقوام الذين أتوا بعد كده هنقول الكلام ده في الوفود، لما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا مش هنتعرض ليه في الشيء بالشيء يذكر، لما جاءوا لي في الوفود فقال لهم انتم منين؟ قالوا من حته معينه في اليمن. قال لهم انا انهاكم عن كذا، فنهاهم عن اوعيه معينه منقر ومزفت وبعض الاوعيه. فالراجل قال له انت عرفت منين ده؟ انت عارف ايه المنقر؟ يعني هو بيقول للنبي انت عارف يعني ايه منقر؟ قال له عارف، انتوا بتجيبوا حته من شجره وتقوروها كده وبتجيبوا تمر وبتنقعوه في ميه وتغلوه، ولما يغلى خالص بتاخدوه وتحطوه يسيبوه ينقع شويه في جذع الشجره ده لغايه ما بيبقى ايه ينتقى كانه خمره، وبعد كده بتشربوه. وفيقوم الرجل يقتل اخاه وابن عمه. انا بعرف كده. فقال له طب معلش انت عارف ده منين؟ دول قبائل في اليمن، فانت عارف منين؟ هو مكي حضري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، انا كان لي تجاره زمان هناك، فانا ايه تاجرت، فعارف اهل اليمن عاداتهم ايه. وعارف لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا معاذ بن جبل بعثه لليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ايه وهو رايح امره بشيء وقال له انت راجع، قال له حاجه يعني. فهو رايح قال له ايه؟ قال له انك تخدم على قوم أهل كتاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف هو راح لمين، قال له هتلاقيه يا نصارى يا يهود، فإذا قدمت عليهم فإيه يعني أخبرهم بلا إله، يعني بس قول لهم يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أهل الكتاب دول خلاص. فإن شهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فإيه انتقل بقى الخطوة الثانية، قال له إيه فأعلمهم أن عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. طب لو خلصنا موضوع الصلاة تنتقل إيه للي بعدها. ثم أخبره أنه إذا قدم من اليمن لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أي أخبره أنه لا يعود فيرى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى قبل عودة معاذ من اليمن تمام. فالشاهد أنه هو إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بعقائد الناس في اليمن، ولما أرسل للملوك عارف مسارات اللي بعت فيها الرسل، وعارف كيف يخاطب الناس، وعارف التجارة وعارف خطوط التجارة، حتى لما قاتل الناس يعني أتعبهم وفي الحرب العلمي بالحرب وعلمه بالتجارة خلاص. وكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا دايما أقول واحد زي معاذ بن جبل لما النبي صلى الله عليه وسلم يرسله لبلد كاملة أو منطقة كاملة، فمعاذ ده إيه؟ معاذ ده يعرف يركب مواصلات لوحده عارف هياخد أنهي طريق، وعارف طريق التجارة كويس، ومش درويش يعني إيه ده هيروح يكلم ناس يعرض، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعارف عاداتهم. النبي قال له هيعملوا ايه 1 2 3 4، بل هيحكمهم بعد كده، بل هيجب الزكوات، بل هيكون وكأنه امير النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن. وده واحد بس خلاص. زي ما بعت سيدنا مصعب بن عمير للمدينة، سيدنا مصعب ده كان ايه؟ من رآه كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا مصعب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالرغم ان سيدنا مصعب كان من صفة قريش، من مرفهين قريش، يعني راجل كان لبسه لين وسري جدا في الجاهلية، في الإسلام خشن، حتى يعني أبكى الصحابة لما جه دفنوه سيدنا مصعب، كان النبي صلى الله عليه وسلم لسه في قل من المال، فيعني كانوا إيه بيغطوه بعد ما قتل في أحد، فكان يعني غطوا راسه رجليه تكشف راسه، وأما هذا فقد أدم عليه. فالشاهد انه الصحابه دول يعني ايه، واحد كلهم تجار، 2 كلهم فرسان، حتى عالمين باحوال الناس، كيف يخاطب الناس، اللغه بتاعتهم، ده النموذج ده هو اللي كان في الجاهليه، ثم اتى عليه الاسلام ليضبط البوصله. احنا بنتعب ليه حاليا دلوقتي؟ ان احنا بنبدا ايه في البدايه خلق الله السماوات والارض من الاول خالص يعني ايه الاول احنا بنحكي القصه، يعني مش في رسل وهنكمل على الرسل، لا احنا بنبدا فروم يعني عارف الكون؟ ده لي إله خلقه من الأول خالص. تعرف العضلات دي؟ بتتدرب، نعمل تدريبات، نعمل بيها إيه؟ تيجي نجاهد؟ يعني إيه من الأول بقى؟ الستات عارفة في حاجة اسمها تربية وحياء، شوف حاجة زي نبدأ إيه؟ العربي في الأول لا، في حاجات كانت أصلا إيه؟ سيدة هند بنت عدة، سيدة هند وهي بتربي سيدنا معاوية وهو صغير، لما حد شافها وشاف سيدنا معاوية كده يبان شكله فارس يعني، ولا هو صغير خالص، فقالت لها ايه إن كبر يعني ساد قومه. يعني إيه؟ يطلع ساد قومه. فسيدة هبنا قالت لها إيه؟ فكلته إن ساد قومه فقط. أنا مربي صوت قومه بس. ده ندفنه مكانه. يطلع الأول على الفصل. يعني يطلع الأول على الفصل بقى. فسكلته إن ساد قومه فقط. أما ليه عايزة إيه؟ عايزة لا عايزة يبقى سيد العالم. وقد كان. صار خليفة ملك من ملوك المسلمين. حكم تقريبا العالم القديم كله إلا شوية يعني. فسكلته إن ساد قومه فقط. دي حتة. ولما هي كان بتبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهي جاية مكسوفة من النبي صلى الله عليه وسلم. كان بينهم وبين هي وسيدنا أبو سفيان قبل الإسلام قعدوا يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم لغاية فتح مكة. خلاص. وهي قتلت سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وأدى بنته أن الإسلام يجوب بما قبله. فهي جاية له متنكرة ومش عايزة إيه؟ مش عايزة تقول له هي مين. وقعد مع النساء في بيعة النساء. خلاص. فالنبي يقول إيه؟ أنت تؤمن بالله عز وجل ولا تشركنا به شيئا ولا تقتلنا أولادكم. فسكتت. قالت له ربيناهم صغارا وقتلتهم في بدر. مش أنت اللي قتلتهم. ليه؟ احنا دايما بنقول المرأة العربية عايزة دراسة لوحدها. الستات كانت اللي يعني السيدة الصحابيات دول اتكتب فيهم كتب. اللي كان بتحارب عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي واقف وده ماسكة خنجر والنبي يقول لها انت بتعملي بتقول له اي حد يجي جنبك انا يعني ها ها ها. دي الست بتاعت السيدة اظن السيدة هند بيقولوا يعني قاتلت في اليرموك مع سيدنا قتلت 9 بعمود خيمة ماشي اي حد معدي. حاجة يعني حاجة فخيمة يعني. خلاص. فقالت له ايه ربيناهم صغارا وقتلتهم فبدأ. فالنبي سكت وقال لها ايه وقال لا تزني. يعني ما الست لا تزني في الاسلام. فقالت له ايه او تزني الحرة. يعني فكرة ايه يعني ده المقر عندهم في الجاهلية. احنا طبعا بنعاني حاليا في العالم المعاصر لفساد الاخلاق في العموم. فساد الناس اللي انا اخلاق الناس اللي نشأت على الاسلام اللي هم احنا. وفساد اخلاق العالم بتشوه الفطره. يعني العالم القديم كان فيه نوع من الخشونه. خلاص. ففي اشياء كان لا يقبلها. حاليا مره واحد صديقنا شغال ده بيدعو في اوروبا وبتاع فعايز يستخدم نفس التكنيك النبوي. عشان كده دايما احنا بنقول كل واحد يفهم الواقع بتاعه. ليه الواقع بتاعه؟ عشان يعرف ينزل عليه الاحكام والطرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الشاب والناس قاعده والنبي والصحابه حواليه فقال له ايه يا رسول الله ائذن لي في الزنا قول لي يعني ماشي الزنا ماشي. فالناس همت بالفتى فالنبي صلى الله عليه وسلم سكتهم فقال له ايه أترضاه لامك فقال لا قال وكذلك هم لا يرضونه أترضاه لاختك قال لا فقعد يعدد ايه هو عربي جاهلي فقول له انت ترضى لامك الكلام ده فقال له لا طبعا اختك لا بتاع فقال له كذلك فانت واي واحده يا اما اختي يا اما خاله ام فلما ترضاه لامك واختك فارضاه لايه نساء الناس كلام سهل خلاص. واحد اخونا كان شغال دعوه في اوروبا وكذا فواحد الماني اظن او اوروبي بتاع فبيقول له انا الاسلام ده دين ممتاز جدا واحكامه منطقيه جدا وبيشبع الرغبه الروحيه والتوحيد سهل يمكن يعني تشرحه لاي حد من غير تعقيدات الديانات الاخرى لكن انا مستغرب جدا الاسلام جاي عندي الزنا دي واقف واقفه ليه الزنا حرام فالتاني خد نفس التكنيك وايه قال له يعني لا او قال او ترضاه لامك قال له واي نوت ترضاه الود والله انتوا عندكم ينفع اللي هو خلاص قفلوا مش هيقول له ترضاه لاختك بقى خلاص ارجع الباب ده مقفول فسكت قال له طيب انت هو بدا يراجع نفسه انه ده مجتمع مادي تماما يعني الماده ليها حكم طاغي يعني فقال له انت ترضى مراتك تخلف واحد مش ابنك وانت تصرف عليه قال له لا طبعا قال له هبص شوف الكلام يجي ازاي يعني الفكره في ايه ان هو يعني بس يعني من دي واقع حصلت فعلا لكن عند الدقه التبليغ عن الله عز وجل يكون التبليغ على ما قاله الله عز وجل يعني الزنا محرم ليه عشان محرم ان هو فاحشه ليه بقى مش عشان لا النفقه ولا لا هو فكره ايه الزنا فاحشه والله عز وجل ايه لا يأمر بالفحش خلاص هي دي الفكره ليه لان احنا احيانا في واحد يقول لك ايه الزنا عشان اختلاط الانساب اجابه مش صحيحه ليه افرض ضمننا عدم اختلاط الانساب مش هينتج عنه ايه مش هينتج عنه حمل يبقى مباح طب اصل عدم عشان دي بخيانه زوجيه اللي هتزني مش متزوجه واللي هيزني مش متزوج وبتاع فانا هقفل لك كل الطرق هو الحل فقط العباده يعني دايما احنا بنقول ايه الاسلام على ايه التسليم اللي وصفه الاسلام ان هو نكاح مباح هو نكاح مباح اللي وصفه ان هو زنا هو زنا. خلاص ليه زنا؟ عشان كده احنا دايما بنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ده قانون في الدعوه، اللي هو ايه؟ دول قوم اهل الكتاب، فاول ما تبداهم به هو ايه؟ يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لو انت شهدت ان لا اله الا الله محمد رسول الله، انزل نفسك منزله ادم، اللي هو ايه؟ الشجر كله مباح الا الشجره دي. ليه دي حرام؟ حرام حرام بس. ليه؟ مش هتضر ولا هتجيب له عسر هضمي ولا ممكن لكلها تجيله حساسيه مثلا، مش هفيش كده. هو رب العزه امره تكليفا وابتلاءا وتعبدا ان ما تعملش كده. عشان كده لما رب العزه سيدنا ادم وسيده حواء عصوا الله عز وجل باكل بالدخول في النهي فقط، ما قالش ان الشجره لما كلوها تعبتهم بدنيا بدنيا، ففهموا دلوقتي لا، قال ايه؟ فعصى ادم وربه فغوى، بس هي معصيه معصيه. فعشان كده احنا ايه؟ تسليم للحاجات دي في السيره، واحنا ماشيين بنقول له القوم اللي هم كانوا بيعملوا كل حاجه دول قعدوا يشربوا خمره لغايه بدر، يعني اهل بدر دول قعدوا يشربوا خمره لغايه بدر. ليه؟ ما كانش حرام. بعد كده قال لهم حرام، بطلوا تماما. بعد كده قال لهم لغايه 15 سنه من البعثه كانوا بيصلوا ناحيه البيت بيت المقدس. ليه؟ هو ربنا قال لهم كده. بعد كده قال لهم ايه؟ صلوا ناحيه مكه. هو اللي كان بيصلي هنا الاول كان جاهلي ده، بعد كده بيصلي ناحيه البيت المقدس، وبعد كده بيصلي ناحيه الايه؟ البيت الحرام. عمل كده ليه هنا؟ عباده. عمل كده هنا ايه؟ عباده. عشان كده رب العزه حتى برضو الكلام واضح في الايه، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. بس يعني ايه؟ بس ما والا يعني الفرائض فيها تكليف وعباده، اعمل دي. ليه؟ مفيش ليه. انت اقريت بلا اله الا الله محمد رسول الله، ايوه بس خلاص، يبقى انت تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من اجل اجل اجل فوائد التعامل مع السيره، انه الانسان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو طريقه الى الجنه، يجعل طريقه للجنه. يعني ايه؟ يعني ورا النبي صلى الله عليه وسلم خطوه بخطوه، اي حته هتوديه كده او كده لا، ورا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يقول اهل العلم لا يقبل من العمل الا اخلصه واصوبه. اخلصه يعني خالص لوجه الله، وأصوبه هو ما كان على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، غير كده ما بيتقبلش. واحد عمل خالص لله عز وجل وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، رد يعني مردود على صاحبه، يعني بدعة. طب هو عمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بيصلي زي ما النبي قال وبيصوم، بس ليس خالصا لوجه الله عز وجل، ينقص شرط الإسلام اللي هو الإخلاص نفسه، إخلاص القلب لله عز وجل. فلا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه، الاثنين مع بعض. خلاص، ولا يدخل الناس الجنة إلا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أنا عايز أعرف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أعصي أوامر عشان ألتزمها وناهي، هو ده من ثمرة من ثمرات السيرة، إنه أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ليه موقفين شداد جدا جدا جدا مع الصحابة. سيدنا موقفه مع سيدنا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كان يعني تعرف على أحد من يهود من اليهود في المدينة، فترجم له بالعربية بعض أشياء من الكتب التي لدى يهود، فسيدنا عمر قرأها فتشبه الكلام اللي موجود في القرآن، لأنه لو هو جزء فعلا لم يتحرف من التوراة فهو خرج والقرآن والإنجيل من مشكاة واحد، يعني هم كلهم نزلوا منين؟ من عند الله عز وجل. خلاص، لكن احنا خلاص القرآن موجود، يبقى القرآن يكفي هذه الأمة، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مش بحاجة تانية في أمور الديانة. غير كده خارج أمور الديانة ده علم يتعلمه الناس كيف شاءوا، لكن جوه الأمور الديانة. فسيدنا عمر بن الخطاب جاي والصحابة قاعدين، ومنهم سيدنا أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم أمامه، ويقول يا رسول الله انظر إلى ما وعمال يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتغير من الغضب. خلاص، وعمر لا يلتفت، يعني مش واخد باله النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا للحق، يعني إذا انتهكت محارم الله عز وجل. فسيدنا أبو بكر الصديق قال له، يعني نهر عمر بن الخطاب، قال له ثكلتك الثواكل، ألا ترى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت مش شايف وش النبي بيعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أو متهوكون فيها ابن الخطاب، يعني أنتم متشككين في اللي أنا جئت به، والله لو كان موسى، يعني أنت الكلام ده مش مترجمه منين؟ من واحد ترجمه لك على أساس أن أنت تظن أن هذا الكلام مما أنزل على قلب موسى عليه السلام، مش هو ده الكلام؟ فأنا بقول لك إيه؟ قال لك أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى بين ظهرانيكم ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني أنا لو كان موسى أصلا موجود، مش سيدنا موسى عليه السلام موجود، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. خلاص. فأما أمور هداية الديانة وهداية القلب وأمر الشريعة وأمور الآخرة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس في حديث تأبير النخل وأمور أخرى من أمور الديانة، فقال لهم في الآخر قال لهم إيه؟ ما كان من أمر الآخرة أو ما كان من أمر الدنيا فأنتم أعلم بشؤون دنياكم، أو ما هو مرده إليكم، وما كان من أمر الآخرة فمرده إلي، يعني مرده إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة مكتفية بالقرآن والسنة اللي هم الوحي، خلاص لا تطلب شيء في غيري في غيره. حتى عشان كده في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب حدث معه نفس موقف اللي حدث هو عمله مع النبي، بس كان سيدنا عمر الخطاب تعلم. جاله واحد، كان الناس في الفتوحات دخلوا بلد النبي دانيال، كان في نبي اسمه نبي دانيال، حتى مشهور في شارع اظن في اسكندريه ما زال اسمه شارع النبي دانيال. فوجدوا رجل اللي هو جثه النبي ده موجود على سرير الذي مات عليه ولم يدفنه الناس من مئات السنين، وقعد طبعا جسد الانبياء محرم على الارض فلا تاكله، فقعد سليم. وكان الناس اذا يعني قحطوا او ارادوا ان يستسقوا استسقوا به، سالوا الله عز وجل بنبيه اللي هو دانيال ده فيسقيهم الله عز وجل الماء والمطر، خلاص. فوجدوا بجانبه كتاب الوحي اللي كان بيوحى اليه، فترجمه بعض الناس من اللغه دي الى العربيه. فجاء احد الصحابه الى عمر الخطاب، مكتوب فيه قصص في الكتاب اللي ترجموه يشبه قصص القران تماما، نفس الكلام. واحنا بنقول لو كان هذا الجزء صحيح مما لم يحرف فولا بد ان يكون، لو كان نفس القصه يبقى هي اكيد هتبقى نفس القصه، والا كلهم جاوا من عند الله عز وجل. فدخل على عمر بن الخطاب وهو خليفه خلاص ومعه الكتاب ويقرا على عمر الخطاب. فعمر الخطاب لما قال له ايه ده، فقال له قصص وجدناها وفيها قصص غريب، قال له طب وريني كده الورق. فخده فجاء بطست من الماء زي طشت كده في ميه وحط الميه، وكان الحبر الورق زمان الحبر يمحى بايه بالماء او التفل، زي ما احنا العيال الصغيره لغايه دلوقتي يعمل كده يمحى بالتفل، بس كان عشان حبر فعلا فيمشي، او بالماء يتغطس في ميه فيطلع ايه. فاخذ يمحوه بالماء ويقول نحن نقص عليك احسن القصص، فهل يعني بعد احسن القصص شيء؟ يعني هو الله عز وجل قص علينا احسن القصص، فاي حاجه تانية احنا ايه لسنا بحاجه اليها، خلاص. فنحن نكتفي بما لدينا من القران والسنه. طيب دول اللي هم ايه هو وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من اجل فوائد السيره على الاطلاق، ان هو يعلم الانسان ما هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في اكله في شربه في زواجه في معامله. وده اللي احنا بقى هنستطرد فيه ان شاء الله في سياق اللي هو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في يومه من أول هو حتى قبل البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم هيئته حتى قبل البعثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أمر على حجر كان يسلم علي في مكة قبل البعثة، يعني هو عرف أنه كان يسلم عليه، فالكون كله يعلم أن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه الحجر والشجر عارفين أن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن جبريل عليه السلام لما أهل مكة ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة قبل أن يعصم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مهموما وقد أذوه يعني جرحوه في رأسه وكذا، فجاء إليه جبريل فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم حزين أنه هو كذب وضرب وأهين وكذا، فسيدنا جبريل قال له يعني إيه ألا أريك آية، يريد أن يخفض على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني إيه، فقال له نعم يعني وريني حاجة يعني إيه تطيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار إلى شجرة فدعاها فجاءت خلعت نفسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه بالنبوة، يعني هي تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادت مكانها فقال هل رضيت؟ قال رضيت. يعني هو الفكرة عايز يقول له يعني أنت لا تحزن، فالكون وإن كانوا هم كذبوك فهذا الشجر والحجر يعلم أنك رسول الله. حتى الأعرابي الذي كان يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالضب، ضب عارفين سحلية كبيرة كده وفي كم شايلها في هدومه، وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم كعاده الكفار، فرماها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا لا اؤمن بك حتى يشهد لك هذا الضب، يعني وكانه من باب الاستحاله ان هو ايه لو نطق ده انا امن. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الضب فوضع على يديه. والحديث احنا دائما اخواننا بنلتزم في هذه الدوره لا نقول حديث الا حديث صحيح، لا نقول حديث الا حديث صحيح او حديث صححه او حسنه بعض اهل العلم في القديم او في الحديث، عشان ايه نبقى مطمنين يعني ان اللي احنا بنقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع دي من في المعجزات الحسيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فوضع الضب على يده وقال له من ربك، فتكلم الله عز وجل انطق الضب فقال ربي الله، فقال من انا، فقال انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهد له بالنبوة وآمن الأعرج. فالفكرة في إيه؟ أنه هذه الحقيقة حقيقة كونية. يعني كونية الملك والشجر والحجر والسماء كل، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لما كان يستأذن هو وجبريل في السماء فالملائكة تقول من؟ فيقول إيه؟ جبريل. فيقولون من معك؟ فيقول محمد. فيقول أوحي إلي؟ يعني هو الملائكة عارفين إيه؟ عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أصلاً خلاص، وأنه يوحى إليه، بس بيسألوا هو صار نبي ولا لا، لأنه لا يمر إلا النبي، فهو قبل النبي ما كانش لسه نبي. فيقولوا له إيه؟ يعني يوحى إليه. فيقول نعم فيؤذن له. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز جبريل وقف في آخر الأمر خلاص. فالشاهد أنه إيه؟ الملك والشياطين